ذكرى مسرحية للكاتب الفرنسي جان أنوي، ترجمها جان حبيب وأخرجها مصطفى أبو حط. الفصل الأول. الوقت حوالي 5 بعد الظهر. المنظر حجرة أنيقة في قصر دوقة بونو برو. تجلس أماندا على مقعد في منتصف المسرح، تتثاءب ثم تنظر في ساعتها، يبدو عليها القلق. أخيرا تنهض وتتقدم نحو الباب. يفتح الباب فجأة وتدخل منه سيدة متوسطة الطول متقدمة العمر، تمسك بيدها منظارا ذهبيا. قد وصلت يا أماندا، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، وصلت منذ ساعتين. قفي معتدلة يا صغيرتي، ارفعي صدرك. ماذا فعلت حتى أصبح جسمك صغيرا هكذا؟ لا شيء يا سيدة، أني أعمل ما في وسعي. لست كما يجب، عليك أن تقومي يا صغيرتي بمجهود شاق. أنا في نهاية العقد السادس من عمري، وقد استطعت دائما التغلب على الطبيعة لأحافظ على قوامي. كان هذا مبدئي منذ عرفت الحياة وسأظل كذلك. أوه، ما هذا؟ يجب أن يكون كعب حذائك مرتفعا يا صغيرتي، مرتفعا جدا. كم تظنين طول قامتي وأنا عارية القدمين؟ ربما 5 أقدام وبوسطين يا سيدتي، أليس كذلك؟ تخمين لا بأس به، 5 أقدام وبوسطين إلا ربع. على أي حال لن ترينني عارية القدمين أبدا. ويسرني أن أذكر بهذه المناسبة أن أحدا لم يرني في حياتي عارية القدمين إلا زوجي العزيز الدوق طبعا، ولكن بصره كان ضعيفا جدا. والآن أعتقد أن البرقية عبرت لك بوضوح عن السبب الذي من أجله رغبت في أن تكوني معنا هنا. فهمت أن هنالك مركزا سأشغله في هذا المنزل يا سيدتي. مركز؟ أي تعبير جميل هذا، إن صغيرة لا ساحرة حقا. ساحرة، ساحرة حقا، أليس كذلك يا جاستو؟ ماذا؟ كنت أحدث الدوق، توفى منذ 15 عاما، ومنذ وفاته لم أستطع أن أبطل عادتي في التحدث إليه. ساحرة. والآن هل ستكون الفتاة الصغيرة سعيدة بأن تجد لها مركزا بيننا؟ طبعا يا سيدتي، لقد فقدت وظيفتي في محل القبعات الذي كنت أعمل فيه والذي تملكه مدام رينسادة منذ يومين. أعرف كل شيء يا عزيزتي، كان ذلك باتفاق. إذن فقد كنت أنت السبب؟ أنت؟ يا لها من شهامة منك. إنها تقول شهامة، شهامة. جاستون، ألم أقول لك إنها فاتنة؟ سيدتي، طلبت مني صاحبة الفخامة الدوقة أن أسأل سيدتي إذا كان يروق لها أن تتناول وجبة باردة خفيفة أثناء انتظارها لعودة فخامتها. شكرا لك، لا أشعر بالجوع. أرجو المغفرة يا سيدتي، سؤالي كان من باب التأدب كالمتبع. إن فخامتها قد أمرت بتقديم الوجبة الخفيفة فعلا. إننا نشعر أن سيدتي ستجد هنا شيئا تحبه. شرائح كبد، قلوب خيار، شرائح فيليت، خرشوف محشو بلحم الخنزير، سمك بالمايونيز، صدر فراخ بالخس، لسان خنزير، بيض، سلمون بالجيليه، تورتة بالكريمة، آيس كريم. كفى كفى أرجوك، لست جائعة، سأكتفي بهذه البرتقالة. أماندا، أوه أماندا، هاتي هذه البرتقالة، ها هي سأقذف بها في النار. لا برتقال ولا يوسفي ولا ليمون، الموالح تؤدي إلى نحول جسمك وأنت نحيلة بما فيه الكفاية. انظر إليها يا هكتور، أليس كذابة؟ كذابة؟ لو أمكننا أن نجعل كاستها يمتلئ قليلا. هيك، لماذا تنظر إليها هكذا؟ فطائر وبيض، بيض وفطائر. تفيرس صاحبة الفخامة، أبعد كل هذه الأطباق وقدم بيضا للآنسة. لا يا سيدتي. هل أفهم من هذا أنك قلت لا؟ ماذا تعني بقولها لا هذه؟ لست جائعة كما أني لا أحب البيض. هكتور، هذا ما أقول لك إنها فاتنة. فاتنة؟ ماذا يحدث هنا؟ ألا يستطيع أحدكم أن يخبرني ماذا جاء به إلى هذا المكان؟ معذرة يا سيدتي، الخدم هنا لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. على الآنسة أن تتصل بصاحبة الفخامة مباشرة إذا أرادت أن تحصل على إجابة شافية، وإذا ضاقت بها السبل فأمامها اللورد هكتور. وقاحة وقاحة وقاحة، كم هي كلمة نابية وغير مستساغة يا عزيزتي. لو أنك قلت قذارة كنت أكثر وضوحا. وقاحة ليست فقط قبيحة، ولكنها ليست مطابقة للواقع أيضا. يجب أن أعتذر لك يا عزيزتي لأني تركتك حبيسة هذه الحجرة لوقت طويل، ولكن الحقيقة أن هنالك شخصا ما أرجو ألا يراك، وخصوصا أني أتوقع عودته من نزهته بين آونة وأخرى. قد تفشل جميع خططي لو أنك رأيته الآن. حسن، أحب أن أصارحك القول يا سيدتي بأنني لن أقبل العمل كخادمة أو حتى كوصيفة. أنا عاملة قبعات ماهرة، وقد عزمت على أن أستمر في مهنتي هذه. أنت على حق يا جاستون، الفتاة طموحة، طموحة يا جاستون. رأيك صائب. كلا يا سيدتي، لن أتركك تخرجين هذه المرة. لن تتركيني أخرج؟ أسمعت ما قالته يا جاستون؟ قضي علينا أن نكون سجناء بيتنا تماما كما لو كنا تحت حكم فرانسيس الأول. فرانسيس الأول؟ نعم، لقد حددت إقامتنا في ممتلكاتنا سنة 1520 بعد قيامنا بمحاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم. كادت الوحدة أن تقتلنا. أعدك يا سيدتي بأني لن أبقيك سجينة هنا، ولكنني كما تعرفين قد وصلت إلى هنا من باريس بقطار الثانية والربع، والساعة الآن تقترب من الخامسة، وآخر قطار يغادر هذه البلدة إلى باريس هو قطار الساعة السادسة والثلث. أرجو أن ألحق بهذا القطار الليلة إذا لم يكن لي نفع هنا. لا يا فتاتي، لن تسافري بهذا القطار. ولما لا يا سيدتي؟ لأنه لا يسافر هذه الليلة. ولكنه مدرج في جدول سير القطارات. ليس لدي شك في أنه مدرج في جدول سير القطارات، ومع ذلك فإنه لا يسير هذه الليلة. منعت سفره حتى لا أغادر هذا المكان، أليس كذلك؟ كان في إمكاني بكل تأكيد أن أفعل أكثر من ذلك يا عزيزتي منذ 150 سنة مضت، غير أن عائلتي لسوء الحظ فقدت الكثير من سلطانها ونفوذها على الحكومة منذ سنة 1789. كلا، لست أنا التي منعت مسير هذا القطار، لكنها الماسونية، بعد أن تبينوا أن هذا القطار كان يتيح الفرصة لأهل القرى والمدن المجاورة لزيارة الكنيسة الأثرية. لقد فتحنا أبوابها كما تعرفين للجمهور مرتين في الأسبوع، وجعلنا أجر الزيارة 50 فرنكا. هاكي الإعلان، كنا نعمل الكثير، كنا نقدم للزوار مجموعة من الأيقونات والتماثيل والشموع الصغيرة المباركة. إنني أساير التطور، عرفت قيمة الدعاية والإعلان، ولكنهم تمكنوا في لحظة وقبل أن أرفع دعائي للسماء من إلغاء هذا القطار. ولكنني استطعت أن أتغلب عليهم بمهارتي. أتعرفين ماذا سأصنع؟ سأسير عربات الأوتوبيس. ما رأيك؟ ولكني لا أفهم شيئا مما قلتيه. أعرف شيئا عما كنت تتحدثين عنه، الكنيسة الأثرية، القطارات، الماسونية. لقد انتظرت هنا أكثر من ساعتين ولم يكن وقتي يسمح حتى بتناول الغذاء عندما تركت منزلي. وما زلت بدون غذاء؟ بدون غذاء؟ ماذا حدث يا ترى لتلك البيضة؟ سأذهب لأبحث عنها. سيدتي أرجوكي، أرجوك ألا تخرجي قبل أن تفسري لي كل شيء، أكاد أجن. أنت أذكى مما تبدين يا فتاتي، ولهذا فسأعترف لك إنني في 67 من عمري، ولست في 60 كما سبق أن ذكرت لك. لقد شهدت مولد الطيران وآخر عهد النساء بارتداء الكرسي، وعاصرت الشعر القصير والحرب العالمية. فإذا قلت لك إني امرأة عجوز شهدت كثيرا من المفارقات والتجارب، يجب أن تصدقيني إذن، أليس كذلك؟ طبعا يا سيدتي. يجب أن تصدقي إذن أن السبب في قلقي وخروجي ودخول الحجرة أكثر من مرة في 10 دقائق الماضية هو أني لا أجد في نفسي الشجاعة الكافية لأصارحك بحقيقة السبب الذي من أجله استدعيتك للحضور. سيدتي خرجت مرة أخرى. مجانين مجانين مجانين، إن الجنون يبدو في عيونهم جميعا. سأعود سأعود إلى باريس ولو سيرا على الأقدام. سأهرب من هذه النافذة. أين هي؟ أشعر بخوف غريب ينبئ باختفائها. لأول مرة تتحقق نبوءتك، لقد تبخرت. ماذا تقول؟ لقد ذهبت. هكتور، لو أنها قابلته في الحديقة لفشلت جميع محاولاتنا. هيا هيا أسرع أسرع يا هكتور أسرع. المنظر الثاني، جانب فسيح مترامي الأطراف من الحديقة، به مسلة صغيرة يحيط بها مقعد صخري مستدير، وفي جانب آخر من المنظر تظهر عربة تاكسي بجوار شجرة صغيرة. تظهر ساقان من تحت العربة، العربة تنمو عليها بعض النباتات المتسلقة كاللبلاب، وبالقرب منها توجد عربة آيس كريم رسم على واجهتها صور الآيس كريم فانيليا والفراولة، وتظهر من خلفها قدمان. تقترب أماندا من العربتين والحقيبة في يدها، يظهر عليها الفرح حين تكتشف وجود التاكسي. هو التاكسي، شكرا لله. ولكن تاكسي يقف هكذا في حديقة البيت؟ هذه قدماك؟ معذرة. مع من تتحدثين؟ أنا لست أدري، هذه قدماك؟ أي قدمين يا سيدتي؟ قدمان اللتان تظهران من تحت التاكسي. كلا، تلك ليست قدماي. أنت ماذا تصنع هنا؟ بايع آيس كريم في الحديقة؟ أرجوك أما زلت في الحديقة أيها السيد؟ لقد مشيت فيها كثيرا فلم أصل لنهايتها. نعم يا سيدتي، يمكنك أن تمشي فيها إلى ما شاء الله، وستجدين نفسك في النهاية ما زلت في الحديقة. تاكسي، أيمكنني أن أركب؟ أنت حر طبعا. طبعا أنا حر. شكرا لك. أرجو أن تذهب بي إلى محطة السكة الحديد، أرجوك أسرع. أيها السائق، ما هذا؟ أتوجد أرانب في التاكسي؟ طبعا أرانب، أليس لي الحق في الاحتفاظ بهذه الأرانب هنا؟ ألا يسمح لي كغيري بتربية الأرانب؟ أهذا ما تقصدين من سؤالك؟ طبعا من حقك أن تحتفظ بالأرانب. هل أنا آدمي أم لا؟ إني أتساءل فقط. طبعا أنت كذلك. لأنهم يدفعون لي 30,000 فرنك في الشهر بلا مقابل دون أي عمل، لا أنكر هذا، أنا لا أنكر، ولكن ليس لذلك أي علاقة مطلقا بحريتي. ثم ماذا؟ أؤكد لك أنني لم أقصد مطلقا أن... حسن إذن. ماذا؟ آسفة، إن أعصابي مضطربة اليوم. ما هذا؟ بعض فروع اللبلاب؟ إنه لبلاب بلا شك. هل هناك اعتراض؟ اللبلاب ينمو بسهولة. حاولت زراعة بعض الورود، كنت أسقيها يوميا ولكنها للأسف لم تنمو. ولكن اللبلاب يحيط بالتاكسي من كل ناحية، لابد أنه يعوق سيره لو أردت أن تذهب به إلى أي مكان. ماذا تقصدين بكلمة يعوق؟ أقصد اللبلاب. هل تأخذه معك إذا ما ذهبت بالتاكسي إلى أي مكان؟ إنك مضحكة، مضحكة جدا. مما يصنع اللبلاب؟ أتظنين أنه مرن لهذه الدرجة؟ جوزيف! جوزيف! سيدي! أتعرف ماذا قالت الآن؟ إنها تسألني عما إذا كان اللبلاب يتبعني في مسيري. إنها ممثلة، أليس كذلك؟ تصور، تصور أنني أخذ اللبلاب معي للنزهة كل يوم في الميدان. لكن هذا التاكسي لا يمكنه السير إطلاقاً، النباتات المتسلقة تحيط به من كل جانب. ماذا تقولين؟ هذا التاكسي لا يسير أبدا. والآن ها هو، من يقول إنه لا يتحرك؟ لا لا لا، أرجوك ألا تجعله يسير، ليس بهذا اللبلاب، لن أحتمل رؤياها. يبدو أني سأجد كل شيء هنا يؤدي إلى الجنون. وأنت، هل تبيع الآيس كريم حقيقة؟ نعم. أعطني إذن قطعة آيس كريم، أكاد أموت من الظمأ. آيس كريم؟ لم أبع الآيس كريم منذ سنتين يا سيدتي الصغيرة. تماما تماما كما توقعت، شكرا لك. رأسي يكاد ينفجر، كل شيء هنا يؤدي للجنون. كنت قلقة طول الوقت، أحدث نفسي عما إذا كنت تبيع آيس كريم حقيقة، آيس كريم مسلك. سيدي، هل تسمح بأن تفعل شيئا من أجلي؟ خذ هذا الدبوس. دبوس؟ ماذا تطلبين مني أن أفعل بهذا الدبوس يا سيدتي؟ أوخذني به أرجوك. هيا، ولكن ليس بقوة. سيدتي، هيا أوخذني. أوخذني بالقدر الذي يمكنني من أن أتأكد أنني لست في حلم. إنها ممثلة بلا شك. أشك في أنها ممثلة. إنها مجنونة. شكرا لك، أرجوك أن تعطيني الدبوس. لست في حلم، إنني في صحوي، الدماء تجري في عروقي، الحياة تدب في جسدي. لقد شعرت بوغز الدبوس، لي ساقان وقدمان أستطيع السير عليهما. لن أسألكما حتى عن الطريق إلى محطة السكة الحديد، سأسير حتى أخرج إلى الطريق العام، وفي الطريق سأجد أي إشارة، لأن العالم الذي جئت منه العالم الحقيقي توجد فيه علامات حقيقية للمرور تشير إلى الأماكن المعينة، سأقرأها بعيني هاتين، ومن ثم سأصل إلى المحطة وأقابل ناظر المحطة، وسيكون ناظر المحطة إنسانا حيا حقيقة من لحم ودم. آمل ذلك. شكرا للسماء، لقد وجدناها أخيرا. كنت أموت من الخوف عليك يا صغيرتي، لقد أنهكني التعب في البحث عنك، فلنجلس على هذا المقعد. لا تحاول استهتار، إني خائرة القوى أكثر منك، بل أكاد أموت من الخوف. الخوف؟ وأي شيء يخيفك هنا؟ كل شيء هنا يخيفني، وخصوصا أنت. ها؟ أنا؟ ما أغرب أفكارك هيكتور، أسمعت ما تقول؟ نعم أنت، والسائق الذي يربي الأرانب في التاكسي، وبائع الآيس كريم الذي لم يبع الآيس كريم منذ عامين، وهذه الحديقة المخيفة التي لا مخرج منها. ماذا تريدين مني؟ لماذا خدعتني وجئت بي إلى هنا لأحصل على عمل؟ وأي عمل يمكن أن أقوم به في هذا البيت المجنون؟ أعتقد أنك تريدين عاملة قبعات دون أن تعمل في إنتاج القبعات، أليس كذلك؟ لا، لم أعد أخشاك بعد اليوم. أين الطريق إلى المحطة؟ إنني أطالب بأن ترشديني إلى الطريق. هكتور، إنها فاتنة. أريد أن أعرف الطريق إلى المحطة. يفقدنا دون أن تنهمر دموعي. لقد حان الوقت للتفاهم مهما كان ذلك مؤلما لنفسي. أيها السائق، وأنت يا بائع الآيس كريم، ابتعد. لي ابن أخ يا فتاتي، إني أعبده، مكانته عندي تفوق كل شيء في الوجود. اسمه ألبرت. هذا المسكين أصبح سريع مرض الميلانخوليا. قصته تؤلمني جدا حتى أنني لا أقوى على سردها. هيكتور، احكي لها القصة. اسمح لي أن أقدم لك ابن عمي بارون أندين، لورد هيكتور. أرجو أن لا تخلطي بينه وبين لورد جيروم السكرتير الأول لقنصلية هونولولو، أو تخلطي بينه وبين لورد جاسبار ابن الجنرال. سيدتي، لورد هيكتور، طبعا لن يختلط الأمر عليك بينه وبين لورد جاسبار. لقد توفي الأخير منذ سنوات مضت. مسكين. أكمل من القصة يا هيكتور. البرنس تروبسكوا ابن عمي. نعم، انتمت أختي إلى عائلة تروبسكوا بزواجها من زوجها الرابع. يا لها من حمقاء، كان قيصر روسيا يزور باريس في ذلك الوقت. السحر السلافي، إنه مميت، كم أخشى. مع ذلك فقد مررنا بكل هذا. هيكتور، أكمل القصة. ابن عمي البرنس تروبسكوا، سمه البرنس ألبرت حتى لا تظن أنك تشير إلى الآخر، باتريك تروبسكوا، ذلك الغبي الذي تزوج من الإنجليزية. لابد أنك قابلتيه يا فتاتي. كلا يا سيدتي. أوه، إنك تدهشينني. الفرد منا يقابله دائما وفي كل مكان. هيكتور، تكلم. زار ابن عمي الأمير ألبرت دينارت منذ سنوات مضت، وهناك تقابل مع شابة حسناء. لا لا، كن واقعيا ولا تحاول أن تحكي تلك القصة العاطفية الجميلة كما لو كنت تسرد شيئا تافها. إنني أفضل أن أضحي وأحكيها بنفسي عن أن أسمعها مشوهة كما تسردها أنت. منذ عامين كان عزيزي ألبرت يهيم حبا بسيدة تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، وكانت ذات جمال لا يدانيه جمال. أنت ولا شك قد سمعت عنها، سأذكر لك اسمها، لوسيديا جاردي. أوه، راقصة الباليه الأولى؟ نعم نعم يا فتاتي، البالرينا الشهيرة جاردي، معبودة الجماهير، هكذا كانوا يسمونها. إنها ترقص كالملاك الطائر. لازلت أذكر، انظري، هكذا كانت تفتتح رقصاتها في بحيرة البجع. هيا يا هيكتور نرقص سويا. للأسف لا أجيد الرقص الآن، لقد كنت خفيفة كالريشة وأنا صغيرة. أثبتت مهارتي مدة 30 عاما التي قضيتها أراقص فيها زوجي الدوق العزيز، ولكن للأسف الآن. أين كنت يا هيكتور؟ في بحيرة البجع يا سيدتي. لوسيديا يا حبيبتي، تقولين إنك تعرفينها جيدا؟ هذا سيساعدنا كثيرا. لا، لم أعرفها مطلقا، قرأت خبر وفاتها فقط في الجرائد. أتعرفين كيف ماتت؟ أعتقد أنها أصيبت في حادث. نعم، كانت مسكينة تلتفح دائما بشال كبير، فقد كانت تمتلك مجموعة كبيرة من الشيلان، لكل فستان شال معين، وكان من عادتها أن تلف الشال حول عنقها الجميل ثم تعقده بطريقتها الخاصة. وفي إحدى الليالي عبرت عن حركاتها بأجمل رقصات حياتها وهي تعقد الشال، ولكنها تبينت بعد فوات الوقت أن العقدة لم تكن في موضعها المعتاد، ولما كانت تؤثر الفن على كل شيء حتى حياتها، فقد استمرت في تأدية رقصاتها الجميلة بالرغم من الآلام التي كانت تعانيها من تلك العقدة، وما شعرنا بها في النهاية إلا وهي تمد ذراعيها في الهواء، ثم صدرت عنها آهة واحدة أودعتها سر حياتها، ثم سقطت ميتة. أتمم القصة عني يا هكتور، أعصابي لا تحتمل. ميتة، وقعت هذه المسألة بعد أن حبها ألبرت المسكين بثلاثة أيام، ولا يزال حتى اليوم يعيش معها في ذكريات تلك الأيام الثلاث، لم ينسها. هل بدأت تفهمين الآن؟ كلا، لم أفهم شيئا. حسن، سأذكر لك كل شيء. بعد أن سمع ألبرت هذه القصة المؤلمة، حاول أن يقذف بنفسه من الشرفة، ولكنني أنقذته بأن أمسكته من ذيل معطفه أكثر من ساعة. كان علي أن أفكر في المستقبل بعد أن تمكنت من التغلب على ذلك الخطر العارض. فكرت في أن السفر قد يكون علاجا له. قمنا برحلة ودرنا حول العالم مرة ونصف، أنفقنا الكثير، ومع ذلك لم تأتي الرحلة بأية نتيجة، بالرغم من أننا أمضينا فيها أكثر من 120 يوما. لم يغادر ألبرت طول هذه المدة كبينته في المركب، ولم يرفع عينيه عن صورة حبيبته الراحلة، كما لم تبرح عينيه طول تلك المدة النظر إليه من خلال ثقب الباب الذي يفصل بين حجرتينا لأطمئن عليه حتى لا يقذف بنفسه في البحر. أترغبين أن أشرح لك بالتفصيل الآلام والمآسي التي مرت به؟ إنني أعتبر نفسي من الشهيدة. لا، لا داعي يا سيدتي. الحق معك. إنها قصة طويلة ومؤلمة. يكفيني أن أقول إنني سافرت حول العالم مرة ونصف بعين مغلقة والأخرى مثبتة في ثقب الباب. وحين كانت ترسو المركب بنا في أية ميناء، كنت أعرفها بحستي بعد أن أختلس النظر إلى مدخلها، فإذا رأيت عمامها عرفت أننا في الهند، أو ضفيرة من الشعر عرفت أننا في الصين، وإذا تراءى لي دخان بركان عرفت أننا نقترب من إيطاليا. ولم أفكر في نفسي طول هذه الرحلة إلا حين وطئت أقدامنا الأراضي الفرنسية مرة ثانية. لقد نقص وزني 20 رطلا نتيجة الهم والقلق، ولكنني ساعدت وزني لحسن الحظ لعدم قيامي بأي نشاط طول هذه الرحلة. وصلت بك الآن إلى مرسيليا. هل تتبعين حديثي أم أحدثك بتفصيل أكثر؟ لا لا لا، إني أنصت جيدا لحديثك يا سيدتي. عدنا إلى منزلنا بكل سرعة. كان كل منا في حاجة إلى الراحة، ثم بدا لي في النهاية أن حزن ألبرت أخذ يتضاءل. خدعني بمظهره بينما كان المرض ينخر في أعماقه. أطلقت حوله العيون ليخبروني عن حركاته وتصرفاته. عرفت منهم أنه كان يمضي أيامه في دينارد، يتحدث أحيانا مع سائق تاكسي وأخرى مع بائع آيس كريم، وأحيانا أخرى مع صاحب فندق صغير يعرف باسمه فندق الأجراس الموسيقية. أما ليالي فكان يمضيها دائما في نادي الدانوب الأزرق، يجلس دائما إلى مائدة معينة ويقوم على خدمته شخص بعينه، وفي شهر سبتمبر يهجر الجميع المدينة عادة. نعم، في شهر سبتمبر يهجر الجميع المدينة عادة. جميع المقاهي والأندية تغلق في فصل الشتاء إلا هذا النادي الذي كان يمضي فيه ألبرت أمسياته وحيدا. أعترف لك بالحقيقة، لقد خدعت أول الأمر ولم أعرف معنى لتصرفاته هذه، وفجأة طرأت لي فكرة. هل شهد ذلك النادي الليلي مولد حبهم؟ هكتور، هذه الفتاة تتقمصها روح شريرة. لقد استطاعت أن تدرك بغريزتها في لحظة ما لم ندركه نحن بذكائنا في أشهر. عصبت يا فتاتي، سائق التاكسي، بائع الآيس كريم، فندق الأجراس الموسيقية، ونادي الدانوب الأزرق، أولئك هم الذكرى الباقية من قصة غرام ألبرت المسكين بما عبودته الفاتنة لوسيليا. كان يتردد عليهم كل يوم طيلة 3 أشهر كالمأخوذ. عجيب أن يحب المرء بمثل هذه القوة. أعتقد ذلك، ولكن انظري إلى موقفي أنا. ألبرت لا ينتمي فقط إلى أسرة تروبيسكوا، ولكنه ينتمي أيضا إلى أسرة أندين من ناحية الأم، وهذا هو الأهم. أرجو ألا تظني أني سيدة رجعية متمسكة بالتقاليد، بالعكس، لقد تطوعت في الحرب الماضية بالعمل كممرضة، ولم أطالب بأية تحفظات فيما يختص بالمركز الاجتماعي للمرضى الذين كنت أقوم برعايتهم. الجميع كانوا عندي سواء. نعم سواء، ولكن أظنك تتفقين معي في أن من كانت لهم نصف المملكة في عهد لويس الأكبر لا بأس عليهم أن يتحملوا المشاق والمتاعب حتى لا يقال من ابن أخي وهذا نسبه كان يقف بعد 700 عام على ناصية الشوارع ليتحدث مع سائق تاكسي أو بائع آيس كريم. أين كنت يا هكتور؟ فجأة طرأت لك فكرة. نعم، تأكدت فجأة أن هؤلاء الناس كانوا ذكرى حب ألبرت العظيم. قررت أن أجمع بينهم. اشتريت التاكسي وعربة الآيس كريم والمقعد الصخري هذا الذي كان يجلسان عليه في الحديقة، وعانيت المشاق في سبيل الحصول على هذا المقعد. حصلت عليه بطريق القضاء. أما الفندق والنادي الليلي، لقد أعدت بناءهم بعد أن نقلتهم بحالتهم إلى الحديقة. إنها تبدو كما لو كانت قصة خرافية. كان هذا أقل ما يجب أن أفعله. وكم شكرت الله أن المسكين لم يزر برج إيفل معها، وإلا لابد وأنك تحبين ابن أخيك يا سيدتي. إني لا أحبه. ها؟ إني أعبده، وأنت لن يسعك إلا أن تفتني به إذا قابلت. ولكني لازلت أجهل مكاني من كل هذا يا سيدتي. أقسم لك إنني لم أرى ابن أخيك هذا مطلقا، وخصوصا في تلك الأيام 3 الحرجة، وبذلك لا أصلح حتى لأكون ذكرى، كما أني لم أذهب لدينارد في حياتي. هكتور، إنها مريحة جدا. مريحة جدا وجميلة. إنها أكثر من جميلة، إنها خفيفة الدم. هذا ما كنت أقصده. هكتور، أنت عاطفي، لا تهتمي به يا عزيزتي. من النادر أن توجد في هذه الأيام من لها مثل صفاتك، ولهذا قد أكون كذلك يا سيدتي، ولكني لم أكن متأكدة من أن سمعتي هذه قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، وأن ذلك هو الذي دفعك كي تطلبي مني الحضور إلى هنا. لا يا فتاتي، ما الساعة الآن؟ لقد استهوانا الحديث، لابد أن الوقت متأخر جدا. لا لا لا لا، لا تذهبي يا سيدتي، أرجو أن لا تتركيني حتى تعطيني جوابا شافيا ولو لمرة واحدة. لا أعرف الساعة الآن، ولم أعد أهتم بها بعد أن فقدت بفضلك القطار الذي كان يمكنني أن أعود به إلى باريس. لم يجرؤ أحد على التحدث إلي بمثل هذه النغمة من قبل، حتى ولا الدوق العزيز. وأنا أيضا لم يجرؤ أحد أن يخدعني ويطلب مني الحضور إلى غابات بريتاني بعد أن يعدني بالحصول على عمل، ثم يرفض أن يدلني حتى على نوع هذا العمل. وككلامها يؤلمني يا هكتور، لقد دفعناها إلى ذلك. هكتور، يجب أن نحدثها بكل شيء. نعم يجب. هكتور. نعم. أأنت رجل أم فأر؟ فأر. ماذا؟ فأر. أنت تقولين لي ذلك دائما عندما نمزح فقط. هكتور، لا شك أنك رجل. قل الفتاة الحقيقة قبل أن تتهمنا بالأسوأ. لقد استعددت لأسوأ الأمور منذ البداية يا سيدتي. ليس هناك ما يدعو لذلك، في الواقع أبعد ما يكون عن الإساءة التي تتصورينها. تكلم يا هكتور، نحن جميعا في انتظارك. حسن، الحقيقة هي إذا كنت لا يمكنني أن أقول شيئا. لقد كانت فكرتك أنت على أي حال. هنالك حل وسط لنتكلم معا. نتكلم معا؟ إلا إذا كنت تريد أن تغني. سنتلو معا الكلام الذي سبق أن أعددناه هذا الصباح. كلمة كلمة؟ كلمة كلمة. التفت إلى يدي. 1، 2، 3. نبتدئ؟ طبعا أعتقد ذلك. هيا خطوة إلى الأمام. ابتدئ. يا آنسة، أو بالأحرى يا صغيرتنا العزيزة، إذا كان لنا أن نفترض ذلك حتى نوجه لك حديثنا، فتاتي العزيزة، إنما سأحدثك به سيسعدك، ولو أنه يخرج من جفاه محترمة بريئة مثل هكتور. لا فائدة، لا أستطيع الكلام حتى ونحن معا. كيف أتصور أن أحد أجدادك دافع يوما ما عن الكوبري بيد واحدة ضد الجيش الألباني جميعا؟ ليس لهذا أي علاقة بما نحن فيه الآن. أريني الجيش الألباني وأنا مستعد أن أدافع ضدهم عن الكوبري بمفردي، ولكن الموقف الذي نحن فيه الآن يختلف كثيرا عن هذا، وأنا لا أريد أن أساهم فيه. حسن، في هذه الحالة يجب أن تذهب بعيدا، وعلي أنا أن أحمل العالم بمفردي بعد أن تخلى عن رأس العائلة وفضل الفرار من الميدان بمجرد أن رأى غبار المعركة. هيا تبتعد عنا. أظن أنك تعتقدين أنني امرأة عجوز مخرفة. لا يا سيدتي. لا تنكري ذلك، ولكنني أؤكد لك أنني لست كذلك. أعرف تماما أنك ستكرهينني عندما تسمعين ما أحدثك به. ستقفين غاضبة وتصورين لكرامتك، وتحملين حقيبة ملابسك في يدك، وتفرين هاربة من بين يدي في هذا الظلام الدامس. لو كنت ابنتي، تلك هي المأساة، وهذا ما سوف أطلب منك أن تفعلي. ولو أن أحدا لا يتصنت علينا هنا، إن أحدنا لن يرى في الظلام، وخصوصا بعد أن يزدل الليل بيننا أستاره الكثيفة. لو كنت ابنتي، نعم ليست لي ابنة، لم ألد في حياتي قط. لست أدري أكان السبب هو أنا أم جاستون. لقد مات المسكين قبل أن أجد الوقت الكافي لأعرف السبب. ليست لي ابنة، ولكن لي ابن أخ. ربما أكون مخطئة في تدليل إياه، ولكني أحبه، أعبده. لو كنت ابنتي، ولكن ما جدوى هذا؟ الخير والشر من عند الله. صدقيني، أحيانا يضطرنا القدر إلى الانحراف عن طبيعتنا. ها أنا ذا لم يرحم القدر شيخوختي، وأجدني مضطرة للقيام بهذا الدور الساخر الذي لا يليق بمن هي في مثل سني. ولكنك لازلت صغيرة، لم تدنسك بعد أدران الحياة، ومن اليسير عليك أن تنقذي سيدة مسكينة مثلي أشرفت حياتها على النهاية. لا لا أفهم شيئا مما تقولين يا سيدتي. لم أقصد أن تفهمي شيئا مما أقول، كنت أحدث نفسي فقط، إنني أتحدث لأضيع الوقت الذي يمر متساقلا حتى يزدل الليل أستاره فأخفي في ثناياها خجلي. ما أغرب الشعور بالخجل، لم ينتابني هذا الشعور منذ كنت طفلة صغيرة حينما عوقبت لأني رفضت أن أقبل أحد الضباط العظام لأنه كان ذا لحية كثة سوداء. الظلام الآن حالك يا سيدتي. حدثيني بصراحة يا فتاتي، هل سبق لك أن أحببت؟ أحببت؟ لا أقصد بعض المغازلات، قبولات خاطفة مثلا، ماذا أقول؟ لا أستطيع أن أعبر بصدق عما يقول بخاطري. يبدو أني قد ضايقتك، لا شك أنك تشمئزين مني. لا أريد أن أعرف مغامراتك أو أتدخل في حياتك الخاصة، ولكني أود أن أسألك فقط عما إذا كان لك معجبين. نعم يا سيدتي، كثيرا ما تعرضت لمضايقات المعجبين، غير أني لم أعرف الحب أبدا. الحياة مليئة بالمفاجآت السارة يا فتاتي، سيترك الحب حياتك فجأة وبقوة تشعرين معها بالسعادة، وحتى يأتي ذلك اليوم يجب أن تعيشي حياتك في طهارة، فإذا ما اقتربت لحظة السعادة منك اقبضي عليها بكل قواك، كوني الشرهة، لا تدعيها تفلت منك لأنها لن تعود ثانية. ألبرت شاب جميل، لكن الأحزان قضت على مرحه وشبابه، وطأة المرض تشتد عليه وتزداد حاله سوءا من يوم إلى آخر، سيضع حدا لحياته في يوم ما، قد يكون هذا اليوم غدا أو بعد غد، لست أدري، ولكني متأكدة من أنه سيضع في يوم ما حدا لحياته هذه، إلا إذا استطعت أن أعيد لوسيديا إلى الحياة ثانية. تعيدينها إلى الحياة ثانية؟ عزيزتي، إنني شديدة الحساسية والتأثر، كما أني غنية جدا وقد فعلت المستحيل لإنقاذ حياته، ولكنني فشلت، والآن أشعر بأني لن أستطيع إنقاذ حياته إلا بمعونتك. بمعونتي أنا؟ لا أعتقد أنك جادة في هذا، وعلى أي حال لماذا تقصدينني أنا بالذات؟ أنا لست جميلة، وحتى إذا كنت كذلك كيف يتأتى لأي فرد أن يحول بين ابن أخيك وذكرياته؟ نعم، لا يستطيع ذلك أحد سواك أنت. أنا؟ لقد بكيت عندما رأيتك لأول مرة في محل مدام رينيسادة. أنت الصورة الحية من لوسيديا يا فتاتي. ماذا؟ وحتى لو كنت كما تقولين لن أستطيع أن أكون مثلها، فأنا فتاة معدمة لا شهرة لها. طبعاً، اسمعي، إنه هناك، دعيه يراك وأنت واقفة بجوار المسلة حيث رآه لأول مرة، دعيه يراك ولو لمرة واحدة، أصرخي، انزعجي، افعلي أي شيء، أقسم لك يا فتاتي أنني سأصارحه بكل شيء فيما بعد، سأقول له إنها خدعة، لا يهمني حتى لو أدى ذلك إلى كراهيته لي. لو رأيته يعود إلى شعوره ثانية بعد أن تبهره رؤياك، إنها خدعة تساوي الكثير. أتوسل إليك يا فتاتي، رحمي شيخوختي، سترين، ثم يا لسماء الخجل ينتابني ثانية للمرة الثالثة في 60 من عمري، وللمرة الثانية منذ 10 دقائق. عزيزتي، إنه جميل وجذاب، لما لا يكون واحدا من المعجبين بك ولو للحظة واحدة؟ ولكن ماذا أقول؟ قولي له، هل تدلني على الطريق إلى البحر أرجوك؟ هيا هيا، سأختفي هناك وراء الأشجار. معذرة، نعم يا آنسة. هل يمكنك أن تدلني على الطريق إلى البحر أرجوك؟ في الشارع التالي على يسارك يا آنسة. لم يعرفني. الوقت متأخر والظلام حالك، قد لا يتذكرها على حقيقتها بعد مضي عامين. ما رأيك يا فتاتي، ألا تمضي الليلة معنا بعد أن فاتك القطار؟ سأبقى يا سيدتي، شكرا لك. المنظر الثالث. الوقت صباح اليوم التالي. المنظر حجرة الدوقة. السفرجي يجلس إلى المائدة وأمامه كشف يدفع مرتب سائق التاكسي. شكرا. وبائع الآيس كريم. شكرا يا سيدي. يخرجان ثم يدخل رئيس خدم النادي الليلي. ينظر كل منهما إلى الآخر بغضب. صباح الخير. صباح الخير. لما لا تذهب كما ذهب الآخران؟ هل من خدمة أخرى يمكن أن أؤديها لك؟ طلبت مني صاحبة الفخامة أن أنتظرها الساعة 9 هنا لنتناقش في بعض الموضوعات الخاصة بنادي الدانوب الأزرق الذي لا يرتاده أحد والذي أشرف على إدارته في الحديقة. وفي هذه الحالة لما لا تتفضل بالجلوس؟ أشكرك. هل يمكنني أن أسر لك بكلمة في أذنك؟ طبعا يمكنك. لقد أمضيت طول عمري في الخدمة لدى بيوت الطبقة الراقية، وإني أحسد نفسي على ذلك، ولكن زوج أختي فضل العمل في الفنادق ومطاعم الدرجة الأولى طمعا في الكسب. عمل في الوالدورف وسافوي والإكسلسيور. ربما تكون قد سمعت عن مثل هذه الأمكنة. سمعت عنها. أعترف لك أني وجدته كزملائه جميعا يتصف بالإهمال والتراخي مع ميله إلى التبسط في الحديث، كأنما الواحد من أحد زبائنه لا سيده وولي نعمته. أخشى أن لا أكون قد فهمت شيئا مما تقول. سأحاول أن أكون أكثر وضوحا. لا شد ما كانت دهشتي إذ أنني لم ألاحظ عليك أي مظهر من مظاهر هذا الانحطاط. عرفت أنك كنت تعمل في هذا النادي الليلي الذي أنشئ حديثا في دينار، والذي أعتقد أن عمره لا يزيد عن ماذا أقول عن 5 سنوات. هذا النادي كان يعتبر من أندية الدرجة الأولى، كان من الأندية الممتازة يا سيدي. يمكنك أن تقول إنه أنشئ منذ 3 سنوات لا 5 كما ذكرت. تماما كما كنت أعتقد. سؤال آخر أرجو أن تجيب. سنوات طويلة في الخدمة بالمنازل قبل أن نعم إنك على حق، عملت قبلا ولكن حدث ذات يوم. أرجوك، أنا أرفع من أن أبحث في أسباب فشلك. كنت أريد أن أتحقق فقط من صدق نظرتي. أريدك أن تعرف فقط أن من في مثل مركزي له مستوى معين في المعاملة، ولا يمكن لأحد أن ينتقص من قدري. شكرا لك. لا يقلقك شيء من هذا يا عزيزي. أرجو أن تغفر لي إذا كنت قد أثرت فيك جرحا طال اندماله. لن يعرف أحد بهذا الموضوع. اطمئن. سأخبر فخامتها بوصولك. هذا أنت يا فردناند. صباح الخير يا صاحبي. لا تقل صباح الخير. أدر ظهرك أولا. سأريك شيئا. لا لا لا لا لا لا تنظر الآن. حسن التفت. ما رأيك؟ شكرا لك، شكرا لهذه وفقنا يا فتاتي، تعالي وعانقيني. الآن يمكنك أن تقول لي صباح الخير. صباح الخير يا صاحبة الفخامة. صباح الخير يا فرديناند. أليست مدهشة حقا؟ إنها لكذلك، إنها كالخيال الذي يشبه الواقع يا صاحبة الفخامة. هذه هي نفس العبارة التي كنت أبحث عنها منذ أمس. إنها كذلك فعلا. أين عثرت على هذه العبارة؟ ماذا يا صاحبة الفخامة؟ هذه العبارة أين عثرت عليها؟ لا أعرف حقيقة يا صاحبة الفخامة، أعتقد أني قرأتها في الجرائد اليومية. أنا لا أقرأ الجرائد اليومية أبدا، هذا هو السبب. أنت كالخيال الذي يشبه الواقع. أنت كالخيال الذي يشبه الواقع يا فتاتي. هيكتور، إنها فاتنة. فاتنة. لنستأنف عملنا الآن. فيرديناند، طلبت منك الحضور إلى هنا لأننا في حاجة إلى معونتك. لم تقع عين الأمير بعد على هذه الآنسة الجميلة، وأعتقد أنه سيصعق حين يراها. إننا لا نستطيع عمل المعجزات، سيكون الموقف بسيطا لو أننا استطعنا. لا تردد هذا الكلام يا سيدتي، إني أخشى الموقف الذي أنا فيه الآن، فما بالك لو أن أنت على حق. ليس هنالك أي جدوى في الاستهانة بالصعاب التي نواجهها. هنالك التشابه بينكما، وهذا سيخدمنا كثيرا، ولكنه ليس كل شيء، خصوصا وأن الموقف يتصل بشخصية لوسيليا. يجب أن نهيئ الجو أولا. هيكتور، أين ظهور الأوركيد؟ الأوركيد؟ أنسيت أن لوسيليا لم تكن لتذهب إلى أي مكان دون أن تكون معها باقة كبيرة من ظهور الأوركيد؟ سأتحدث إلى دينارد تلفونيا ليرسل لنا مجموعة منها. تقول إني كالخيال الذي يشبه الواقع. أليست مهنتنا مضحكة؟ ألسنا في مهزلة؟ ليست هناك مهنة مضحكة يا أنسة. حقا، أعتقد أنها ليست كذلك. علينا جميعا أن نبحث عن لقمة العيش، أليس كذلك؟ منذ متى وأنت تعمل هنا؟ ماذا تقصدين يا أنسة؟ منذ متى أصبحت ذكرى؟ منذ عامين تقريبا. وهل تحصل على أجر مناسب؟ أنسة. نعم يا سيدتي، إنني أحصل على أجر مناسب جدا، وأنا حين أقول مناسب مناسب جدا لا أقصد أهو شيء عسير. أي شيء يا آنسة؟ أن تكون ذكرى؟ كلا. ماذا تفعل طول اليوم؟ لا شيء، أنتظر فقط، أنتظر قدومه، ثم أدور بين المواعيد الخالية. أعتقد أنها مهمة شاذة، وخصوصا حين تفكرين فيها، أليست كذلك؟ إنها مهمة شاذة وكئيبة إلى حد ما، ألم ترين؟ رأيته لحظة واحدة أمس، لم أستطع أن أتبين ملامحه، فقد كان الظلام حالكا. صفه لي، أهو جميل؟ لا أستطيع أن أقول أهو جميل أم غير جميل، إنك لا تشعرين بوجوده أو كيانه. هل فهمت ما أقصده من قولي هذا؟ ماذا يفعل حين يحضر إليك؟ يجلس إلى المائدة، دائما نفس المائدة التي جلس إليها تلك الليلة، ثم يطلب زجاجة شامبانيا، نفس الطلب، فأحضر زجاجة شامبانيا وكأسين، ثم يجلس ويحدق في الكرسي الخالي المواجه له، أحيانا لمدة 5 دقائق، وأحيانا يمضي الليل بأكمله في جلسته هذه دون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم ينصرف. يا للمسكين. ثم نشرب الشامبانيا. ألست سعيد الحظ إذن؟ لا أهتم بالشراب كثيرا يا أنسة، إنه يضر كبدي. المدهش حقا في هذا الموضوع أن معرفتهما لبعضهما لم تزد عن 3 أيام فقط. كنت أعتقد أن الحب يحتاج لأكثر من هذه المدة. طبعا أنا أقصد، هل كان يحبان بعضهما حقا؟ هذا ما لا أستطيع أن أجزم به يا سيدتي، إنهما لم يمضي الليل عندي طبعا. لقد نقلوا إلى هنا أيضا كما تعلمين فندق الأجراس الموسيقية، وهم يذكرون أن، ولكن هناك من الأسباب ما يدفعني للاعتقاد أنهم إنما يروجون هذه القصة فقط لتكون لهم أهمية. وحتى لو كان يحبان بعضهما، إنهما لم ينفرد ببعضهما غير وقت قليل، ليلة واحدة فقط. أتعتقد حقا أنه أصيب بالصدمة؟ سيدتي، أعرف أن الناس قد تتألم كثيرا لمثل هذه الأحداث، والذي أعتقده أن الواحد منهم إما أن يخفي آلامه عن الناس ويحمل عبئها بمفرده، أو أن يجن فعلا بذكرى محبوبته. أما عن تصرفاته هذه فلم أعرف أن أحدا قد اتصف بمثلها. إنه الحزن الأرستقراطي يا سيدتي. كيف يمكن للواحد منا أن يحلل هذا الحزن أو يتصوره؟ ستكون هنا بعد 10 دقائق 100 زهرة أوركيد. أوه حقا؟ ولكن هذا كثير جدا. ماذا تعنين بكثير جدا؟ أشك في أن هذه الكمية ستكون كافية. اعتادت لوسيديا أن تقدم قلب زهرة الأوركيد بعد أن تقذف بالأوراق الخارجية. ما الزمن الذي تأخذه مثل هذه العملية؟ خصوصا إذا كان الشخص في حساسية لوسيديا. كم من الوقت تظنين؟ تلك كانت تسليتها الوحيدة. ليست لدي أي فكرة يا سيدتي، غير أني لو كنت سأكل الزهور مثلها لفضلت زهور الأقحوان، إنها أرخص كثيرا. يجب أن نضع الخطة أولا. أود أن أفاجئ ألبرت بزهور لوسيديا في نادي الدانوب الأزرق. هل نوعد المنظر؟ اجلسي هنا لحظة. هكتور، إنها تبدو كما لو كانت لوسيديا رائعة. رائعة. من الأصعب أن أجلس في مكان ظاهر. لا لا لا لا، لا تفكري كثيرا، سنقول لك كل شيء. فيرديناند، لا أريد أن أقوم بهذه البروفة في النادي هناك، لأن ألبرت يتنزه يفاجئنا. نحن هنا أكثر اطمئنانا، فهو لا يدخل البيت في الصباح أبدا. هو على أي حال فقد تركت توفيلوس في الخارج ليلاحظ قدومه. سأكون يقظا تماما يا سيدتي. نعم. والآن يا فتاتي، لابد أن تعرفي أن سر جمال لوسيديا كان في عينيها. كانت لها طريقة خاصة في النظر إلى الناس، نظرة لا يمكن مقاومتها. كانت تنظر لهم هكذا تقريبا. لا أخفي عليك أنها كانت مصابة بقصر النظر. أرجو أن تتدربي على تثبيت عينيك إلى أعلى كما قلدتها لك أنا أثناء انشغالنا في تنظيم الأساس. فيرديناند، سيكون هذا هو المدخل. دعني أرى. ساعدني في تحريك تمثال هذا الدنجي الذي كانت تحبه لوسيديا. يا للسماء، ما أثقل هذا التمثال. ثبتي عينيك إلى أعلى يا فتاتي، ثبتي عينيك وأحني رأسك إلى الأمام قليلا. حسن حسن، يا لك من تلميذة ماهرة. حسن، إذا كان هذا هو المسرح بقي إذا موضوع الأوركسترا. يجب أن نضع المائدة التي يجلسون عليها هنا، أليس كذلك؟ تقريبا يا صاحبة الفخامة. حسنا فعلت، كنت أحدث نفسي. أماندا، قفي تثبيت عينيك الآن يا فتاتي، وإلا خانتك مهارتك حينما نكون في أمس الحاجة إليها. أما أنت يا فيرديناند، سأطلب منك أن تصف لي الآنسة مدى شعورك وتأثرك بمظهر لوسيديا الجميلة عندما دخلت لأول ليلة في نادي الدانوب الأزرق. إن ذلك سيساعدنا كثيرا. إني أعرف كل شيء عنها، ولكنك تستطيع أن تصفها خيرا مني كشخص غريب عنا. شعوري؟ نعم، شعورك الغريزي. لا لا تسرع أو تخف، نحن هنا أصدقاء، نريد أن نتحرى الحقيقة. الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. الحق كل الحق، فساعدني يا إلهي. ما هذا؟ لا شيء يا صاحبة الفخامة، معذرة. قلت لك لا تثبت عينيك هكذا الآن بحق السماء. ألا تسمعينني؟ إني لم أتعمد تثبيتها يا سيدتي. مدهش، إنك بدأت تشعرين حقيقة كما لو كنت لوسيديا. استمري في وضعك هذا يا عزيزتي، لازلنا في انتظارك يا فرديناند. الحق يا صاحبة الفخامة، وأعتقد أني أصف لك شعور إخواني جميعا. لقد انتابنا ذعر شديد عندما دخلت لوسيديا جاردي لأول مرة في نادي الدانوب الأزرق. ذعر؟ مدهش، تذكري ذلك يا فتاتي، ذعر. لديك قلم؟ كلا، ولكني سأتذكر. تقول ذعر؟ ذعر. نعم ذعر. الآنسة لوسيديا كانت جميلة، جميلة جدا، ولكنها كانت تتميز بطريقة خاصة حين تنظر إلي، طريقة مربكة كم ضايقتنا. معذرة يا سيدتي، كانت تحملق في عينيك رأسا ثم تسير في اتجاهك، وحين تقترب منك تنصرف بنظرها عنك في نفس اللحظة التي تشعرين فيها أنها تريد أن توجه الحديث إليك. كان في نظرتها الكثير من الأرستقراطية والكبرياء. كانت نظرتها تذكرني، أتسمحين لي أن أتكلم بصراحة يا صاحبة الفخامة؟ أرجو أن تتكلم. كانت تذكرني بالكلب، الكلب المسعور. الكلب المسعور، تذكري كل هذا. من العجيب أن هذا حقيقي. من النادر أن يجد الإنسان شخصا قوي الملاحظة مثلك. أنت موهوب، هذا حق يا عزيزتي. إن كل ما تمتاز به لوسيديا هي طريقة مشيتها الخاصة التي تنفرد بها، فهي تثبت عينيها في عينيك ثم تسير إليك وتقترب منك حتى لا يبدو أن أنفها يكاد يصطدم بأنفك، وفجأة تمر من جانبك وتتجاهلك دون أن تلتفت إليك. لا شك أنني أختلف كثيرا عنها يا هيكتور. لابد أن أقف على أطراف أصابعي إذا أردت أن أحملق في عيني أحد. فيرديناند! صاحبة الفخامة، أتعرف ماذا ستفعل الآن أيها الرجل الطيب؟ يجب أن تقوم بتقليدها بنفسك حتى ترى الفتاة كل شيء بعينيها. ماذا؟ ماذا أقلد يا صاحبة الفخامة؟ تقلد لوسيديا أثناء دخولها الدنوب الأزرق طبعا. لست أدري إذا كان يمكنني ذلك يا صاحبة الفخامة. إنه أمر، أرجو من صاحبة الفخامة ألا تعتقد أنني أقصد السخرية أو الإساءة إلى أحد من تحركاتي، فأنا رجل على أي حال، وليس من السهل على الرجل أن يقلد امرأة. لا يقلقك هذا الأمر، نحن نتعاون هنا جميعا لنهيئ للفتاة الجو الصالح حتى تؤدي دورها بنجاح. عندما دخلت الآنسة لوسيديا كانت الفرقة الموسيقية تعزف قطعة التانجو سلاسل الحب التي اشتهرت في تلك السنة كطلب بعض الرواد، وعندئذ لحظة، لدي فكرة. يمكنك أن تقوم مقام الأوركسترا يا هيكتور. اذهب إلى المسرح. هذا حسن، أنت تعرف سلاسل الحب. لم يكن لك هم منذ عامين إلا الترنم بهذا اللحن الذي أعجبت به حتى كدنا نجن منك. هيا ابتدئ، ذلك سيساعد فيرديناند كثيرا على القيام بمهمته. هل أقلد لعب الفيولنسيل أيضا؟ إذا أردت. إذا سمحت صاحبة الفخامة فإني سأقصدك أنت أثناء دخولي. فكرة عظيمة. أوركسترا صاحبة الفخامة. مدهش مدهش، إنك تقلدها طبق الأصل. لنكرر المشهد، هيا هيا بسرعة وأنت منفعل بالدور يا فيرديناند. أما أنت يا فتاتي أرجو أن تسيري خلفه لتقلدي كل حركة يفعلها. هكتور، الموسيقى للمرة الثالثة، وستقوم الفتاة بتأدية الدور بمفردها، وأنت يا فيرديناند راقبها عن بعد. هكتور ابدأ. برافو يا آنسة، بالضبط كما فعلت. والآن سيري في اتجاهي، حملقي في عيني بعلو بكبرياء. أنا لست أكثر من رئيس خدم، إنني أقل من التراب الذي تسيرين عليه. لا لا لا تلتفتي إلي مطلقا. عمتي ماليسان، ما معنى هذه المهزلة؟ توفيلوس، ماذا فعلت؟ جئت لأحذر فخامتك، ولكن أقدامي تسمرت مما شاهدت وخفت أن توفيلوس، ستترك العمل في خدمتنا من اليوم. أرجو أن تتركوا الحجرة جميعا. أريد أن أتحدث مع الآنسة على انفراد. من الذي جرؤ على أن يحرك هذا التمثال من موضعه؟ أنا يا ألبرت، أردت أن أفسح مكانه. ألم أصدر أوامري بأن لا يمس أي إنسان أي شيء مما مسته يدها مهما كانت الظروف؟ أخشى أن تكون عمتي قد وضعتك في موقف حرج يا آنسة. أخشى ذلك يا سيدي. لا شك أنك يئست من الحصول على وظيفة. لا يا سيدي، أقصد أن أقول نعم. لقد عملت عمتك على فصل من محل القبعات الذي كنت أعمل فيه قبل أن تدعوني إلى هنا. إنها سيدة شاذة. شاذة؟ معقول؟ لم يعد يدهشني هنا شيء بعد الذي رأيته بالأمس. أنت هنا منذ أمس؟ نعم. لقد تحدثت إليك في الحديقة في الليلة الماضية، كنت بجوار المسلة التي يحيط بها المقعد الصخري. أكنت أنت؟ أرجو أن تقبلي عذري لأني لم أتعرف عليك، الظلام كان حالكا. لماذا سألتني عن الطريق إلى البحر؟ يبدو أن هذا كان السؤال الوحيد الذي يذكرك. معذرة، هل يمكنك أن تدلني على الطريق إلى البحر؟ تعالي تعالي، لا تخرجي. أين يمكن أن أراك؟ أنت بسيطة، مشيتك سيئة، ليس فيك شيء منها، لا يمكنك أن تكوني مثلها. لست أكثر من عاملة عادية، لا سحر ولا جاذبية. ما هذا؟ ماذا؟ الذي تقوله؟ تعتقدين بأنني سأتحدث إليك باللغة التي اعتدت عليها؟ كنت أود أن أعرف فقط إذا كنت تقصد إهانتي. كلا، لا أقصد إهانتك. يسرني هذا. وماذا كنت تفعلين لو أني قصدت إهانتك؟ كنت أصارحك فقط برأيي فيك. لا أهتم برأي الآخرين. معذرة، هل يمكنك أن تدلني على الطريق؟ هل يمكنك أن تدلني على الطريق إلى البحر؟ من علمك أن تقلدي هذا الصوت؟ لا أحد، إنه صوتي أنا. هل أضايقك لو طلبت منك أن تعيدي هذه العبارة ثانية؟ هل يمكنك أن تدلني على الطريق إلى البحر؟ الشارع التالي على يسارك يا آنسة. شكرا لك. آنسة. نعم. قفازك سقط من يدك. شكرا لك. لا لا، إنها لم تتكلم، لقد ابتسمت فقط ثم اختفت في الظلام. أرجو المغفرة. بل أنت الذي يجب أن تغفر لي وجودي هنا. إنك تحيرني، سألتك نفس السؤال في الليلة الماضية وأجبتني عليه في بساطة متناهية، أجبتني بطريقة لم أشعر معها بأهمية السؤال بالنسبة لك. هذا يحيرك، أليس كذلك؟ شيء عجيب. إنه لأمر عجيب حقا. آنسة، هل لي أن أسألك بالرغم مما قلته لك وبالرغم من رأيك في أن تقبل اقتراح عمتي بالبقاء ولو لمدة بسيطة، 3 أيام مثلا، هل يمكنك؟ رفضت ذلك في الليلة الماضية ثم وافقت هذا الصباح، والآن فقط كنت على وشك الخروج لأعود من حيث أتيت. أرجو أن توافقي على البقاء هذه المرة. ولكن هذا يجعلني أبدو كالحمقاء التي تغير رأيها باستمرار. وماذا أبدو أنا إذن؟ لكن هذا لا يهمك، كما أني لا أحتمل ما قد ينجم عن تصرفات الهوجاء في هذه الفترة. وماذا يحدث لو أن تصرفاتك الهوجاء هذه وجهت نحو شخص معين؟ تحدث أشياء مخيفة، أمزق جوربي، أفقد قفازي، يفوتني القطار، أفقد وظيفتي. على أي حال، كل هذه الأشياء حدثت لي بالأمس. لا شك أنك سمعت بقصتي. الفرد العادي قد ينظر إليها على أنها مثل للتفاهة والسفة، خصوصا إذا كان يعيش الحياة التي تعيشينها ويهتم كثيرا بدقائق أمورها المادية، حينما يتصور المبالغ الطائلة التي صرفت والجهود التي بذلت والوقت الذي ضاع بين الجهد والمال لا لشيء إلا لتخليد ذكرى. كلا، أنت مخطئ تماما. إن أمي، وهي ليست أكثر من زوجة عادية، أبت بعد أن وصلتنا برقية بموت أبي في الحرب إلا أن تنام في المطبخ على أحد أسرة الميدان. أما حجرتهما الخاصة فقد حولتها إلى صومعة، وضعت فيها كل ما يخص أبي. وضعت حلة زفافه بجوار فستان زفافها الأبيض على الفراش. وفي كل سنة كانت تحيي ذكرى وفاته بشراء مجموعة من الورود تكلفها نسبيا أكثر مما تتكلف أنت لو فكرت في بناء مدينة بأكملها في حديقة قصرك هذا. أرجو المعذرة. عفوا، ولكني أرجوك ألا تظن. لا أفكر في شيء يا فتاتي. إني أشكرك من كل قلبي لما قلته الآن، إن ذلك سيدفعني للثقة بك، تلك الثقة التي لم يسبق أن ائتمنت أحدا عليها. عمتي مجنونة، ربما تكون من النوع الهادئ اللطيف، ولكنها مجنونة على أي حال، وأنا أكثر منها اتزانا وتعقلا. الشيء الوحيد الذي جعلني أخضع لطيشها وحماقتها وجعلني أسمح لها أن تنقل إلى ممتلكاتنا كل مكان زرته مع لوسيديا هو أنني كنت آمل أن تساعدني تلك الذكريات وأنا منفرد بها على التخفيف من حدة ذلك الصراع الرهيب الذي أعاني. صراع؟ نعم، من الصعب عليك إدراك كنهه، ولكن الآن وأنا على وشك الاعتراف لك أرى أن الأمر كله كان مهزلة. أرجو ألا تسخري مني، إني أعترف لك ببساطة لأني على وشك أن أنسى. تنسى ماذا؟ المرأة التي أحببتها، إنني لا أستطيع أن أتذكر لون عينيها، لقد نسيت صوتها تماما حتى هذه الساعة. عندما أتصور أنك وقفت هناك في الظلام وسألتني في همس يشبه صوتها عن الطريق إلى البحر ولم أنزعج أو أصرخ أو أهتز، لم أتذكر شيئا. إن هذا مخيف بل ومضحك في الوقت نفسه. الأمير ألبرت يبني في ممتلكاته مدينة بأكملها ليحتفظ بذكرى حبه ولا يقوى في نفس الوقت حتى على تذكر الكلمات الأولى التي تحدثت بها معها. كيف يمكنني مساعدتك يا سيدي؟ لتبقي هنا 3 أيام ودعيني أرقبك وأنت تتنقلين بين هذه الذكريات التي أعياني البحث عنها بين أنحائها. حاولي أن تنسي ذاتك، أرجو أن تغفري لي ذلك، أرجو أن تكوني لوسيديا لـ3 أيام فقط. سأحاول. قفي هناك، لا تتحركي، أرجوك ابقي هناك كما أنت بجانب تمثال الزنجي الأسود. وفي ظهر اليوم التالي جاءت إلى هذا المنزل لتطلب من عمتي أن تمنحها الحديقة لتقيم فيها إحدى الجمعيات الخيرية حفلتها. كانت عمتي بالخارج، ومن ثم قابلتها أنا، وجدتها هنا. كانت تقف تماما كما تقفين. قالت لي إنها تحب هذا التمثال. أمضينا بقية اليوم معا، وفي المساء اصطحبتها لأول مرة إلى فندق الدانوب الأزرق، وهناك وفي الليلة التالية كشف كل منا عن حبه للآخر. الدانوب الأزرق أسوأ وأجمل بقعة في العالم، بموسيقى التي كاد أن يجن بها الناس في تلك السنة. كانت تردد اللحن لنفسها طول الليل. ألا تعرفين هذا اللحن؟ أي لحن؟ عاونيني. ولكني لا أعرف. إنك تستطيعين، يجب، حاولي، لابد أنك هي، إنك هي. أنا لا، أنا أماندا. لا، أنت لست أماندا، أنت لوسيديا. لا، لوسيديا، لوسيديا. الفصل الثاني. المنظر الأول، نادي الدانوب الأزرق. الضوء يصدر من الشمعدانات التي تضيء النادي الذي بني على أقبية القرن 16 والذي تكثر فيه المنحنيات. النادي مطلي باللون الأحمر والذهبي. الفرقة الموسيقية مكونة من 3 من الغر، مغني من طبقة التينور يغني سلاسل الحب، يرتدي نفس الزي رئيس الخدم وعاملة حجرة الملابس. يأخذ كل واحد منهم مكانه بمجرد حضور الأمير وأماندا. تمثل أماندا دخول لوسيديا في نادي الدانوب الأزرق، وهي تقذف المغني بأوراق زهرات الأوركيد التي كانت تقطمها، ثم تتوقف عن ذلك حينما تنظر إلى الأمير. عاملة الملابس تتجه إلى أماندا لتتناول فراءها. تجلس أماندا والأمير على المائدة المخصصة لهما. ماذا يطلب سيدي؟ كالليلة الماضية. حسن يا سيدي، كالليلة الماضية. كالليلة الماضية. كالليلة الماضية. أحب أولا أن أقصد أني عطشة، أفضل الجن بالليمون مع الماء. ولكن إن الأنسة جاردن لم تطلب. آسف يا أنسة، ولكن لا لا لا لا لا، إني آسفة، قد جننت بلا شك. شامبانيا شامبانيا تماما كالليلة الماضية، كانت شامبانيا أليس كذلك؟ إذا كنت عطشة وإذا كنت مغرمة بهذا المشروب كما ذكرت، أحضر للأنسة جن وعصير الليمون كما طلبت. جن وعصير ليمون، سأذهب وأرى يا سيدي إذا كان. حسن حسن، سأبحث سأبحث عن جن وعصير ليمون. هو كمية كبيرة من الماء أرجوك. ماء؟ لم أسمع بذلك أبدا، سأحاول أن أذيب بعض الثلج. شكرا لك، سأشربه بسرعة. أرجو ذلك. إنه لمن العسير كما تعلم أن يعيش الفرد يومين كاملين وهو مسلوب الإرادة. أرجو أن تكوني صبورة، بعد باكر ستكونين في حرية تامة. لست في حاجة إلى الصبر، فقط ليس من الهين على المرء أن ينكر ذاته ليصبح شخصا آخر، خصوصا إذا كان هذا الشخص غنيا وغارقا في الحب. لم تكن تصرفاتك سيئة بالأمس. الجن وعصير الليمون يا سيدتي، والماء الكثير الذي طلبت. شكرا لك، مشروب رائع وجميل. معذرة. كان أمس يوما هادئا، رغم أنه كان المحاولة الأولى لك، لم تصدر منك غير أخطاء بسيطة. كيف يمكن أن أشير إليها دون أن أضايقك؟ نعم، كان في تصرفاتك بعض الشذوذ، شذوذ مما يتصف به العامة، ولكن كان له السحر على أي حال ولو أنه ضايق. لم تبدر مني أي كلمة نابية بالأمر. هذا حق، لوسيديا كانت تتكلم كثيرا، لم يتوقع منك أحد أن ترددي نفس اللهجة التي كانت تتحدث بها، ولكني كنت أود أن أراك تقضمين زهرات الأوركيد وأنت جالسة أمامي. لا أميل إلى أكل الزهور، نفسي لا تطاوعني. نفسك لا تطاوع؟ نعم، قد أستطيع أن أمتص رحيق أوراق البرسيم مثلا، أما هذه الزهور الكبيرة الضخمة فلا، إنها مرة وحلوة في نفس الوقت، ولكني لا أستطيع أن أمضغ بعضها في فمي طيلة الليل. كانت تقول إن طعم زهور الأوركيد يذكرها بالأفيون وغيره من المواد المخدرة الضارة. لا أعرف شيئا عن تلك الأشياء، ولكني أعرف أن زهور الأوركيد تسبب لي ألما في معدتي. لا شك أني كنت أحسن حالا بعد ظهر اليوم، أليس كذلك؟ كنت بارعة حقا عندما ركبنا المركب وسرنا به في أعالي النهر تحت ظل الشمس. أثرت في نفسي روح لوسيديا الخالدة، تخيل إلي أني كنت أعيش معها طيلة هذه الساعات. شكرا لك. حاولت لوسيديا طبعا في أشعلة ذكائها في مثل تلك الفترة منذ عامين حتى ننسجم معا، لا شك أنك عرفت ذلك. شكرا لك على أي حال. نعم، كنت مثلها تماما، وربما كنت أكثر منها حيوية، أكثر منها لحما ودما. من الصعب أن يغير المرء من طبيعته، خصوصا إذا كان حيا. سأحاول أن أكون أحسن حالا هذا المساء، أشعر بأني خفيفة كالريشة، إنني لا أكاد أشعر بثقل جسمي وأنا على المقعد. ليس هذا عجيب؟ لأننا لا نأكل شيئا. لوسيديا كانت تضع قفازها دائما في الطبق أمامها. أعرف ذلك، من حسن حظي عندي مجموعة كبيرة من القفازات. لوسيديا، ليبارك الله روحك. سأكل قفازي يوما ما. أرجوك أرجوك احتراما لروحها الطاهرة وذكراها، ألا تخبريني بما تأكلين، حتى لو تغلبت عليك شهيتك للطعام، وهذا من حقك. حتى لو طلبت أي كميات إضافية من الطعام في حجرتك بعد أن نفترق، أستحلفك بالله ألا تخبريني بشيء من هذا احتراما لذكراها. قد يكون لي لحم ودم كما ذكرت، ولكني كنت أمينة لذكراها. حاولت أن أنسى وجودي وأكون هي طيلة هذه الأيام الثلاث، حتى وأنا لست معك أعترف لك أني لم أتناول شيئا خلال هذه المدة غير الشامبانيا وزهور الأوركيد، كما أن الطبق الذي كان أمامي ظل خاليا إلا من قفازي. اعتدت ان انام في العاشرة، ولكني سهرت الليلة الماضية الى ساعة متأخرة من الليل كما اعتادت الآنسة جاردي ان تسهر. ولو انك سرت ناحية النافذة في الساعات الأخيرة من الليل لرأيتني مستلقية على الشزلونج الذهبي كما كانت ترقد الآنسة جاردي وهي تقرأ اشعار ميلارمي في ضوء شمعة. انه اسلوب مؤلم للحياة وغير مريح. ولكن لماذا فعلت ذلك وانت تعلمين انني لن افكر مطلقا في المرور بجوار النافذة في مثل هذه الساعات المتأخرة من الليل بعد ان نفترق؟ اكنت تفعلين ذلك من باب التسلية؟ لا، ان اردت الحقيقة فانا احب الكتب المسلية واهوى النعاس كذلك. كم سانام بعد باكر. ولماذا كنت تفعلين ذلك اذا؟ لأنني حين يعهد إلي بعمل أحب أن أؤديه على الوجه الأكمل، هذا هو كل شيء. كانت الليلة الثانية نقطة التحول في حياتي، كأنما كانت هذه الليلة هي كل ما بقي لنا من العمر. أكانت هذه الليلة هي التي كشف فيها كل منكما حبه للآخر؟ من أخبرك بهذا؟ دعني أتذكر، أنت فيما أعتقد؟ كلا، لست أنا. إذن لابد وأن تكون عمتك، أو ربما أكون قد أحسست أنا بذلك عندما حضرنا إلى هنا الليلة. نعم، كان ذلك في الليلة الثانية، وعندما انتهت تلك الليلة العجيبة. ما الذي دار بينكما في تلك الليلة قبل أن تبدأ في الحديث عن نفسيكما؟ لم نتحدث في شيء إلا عن نفسينا. أنت الذي كنت تتكلم أم هي؟ كلانا في الواقع، ربما كانت تتكلم هي أكثر مني، ولكن لما سؤالك هذا؟ بلا سبب، يبدو لي فقط أنني إذا كنت قد أحببتك بعد تلك النزهات البحرية الطويلة لما تمنيت إلا أن أجلس في هدوء لأتمتع برقة ملمس رداء الحريري وهو يداعب جسدي الذي أحرقته أشعة الشمس، ولأسعد بملمس الكوب المثلج بين أناملي وأتأمل وجهك دون أن أنطق بكلمة. هذا لأنك وحش صغير تعجزين عن تحليل مشاعرك. أعتقد أني كذلك. إن هذا يذكرني، لا داعي، أود أن أشكرك على نجاحك في إنكارك لذاتك أثناء تأدية دورك حتى الآن، وأعتقد أن الثرثرة ليست من طبيعتك. بالعكس، البنات في المصنع كن يلقبنني بالببغاء. الببغاء؟ نعم، لأنني كنت لا أتوقف عن الكلام. إذن لابد أن تكوني حسنة التصرف وهذا أجمل. لا، وفي المصنع الآخر كانوا يسمونني ذات القدم المسطحة. ذات القدم المسطحة؟ لأنني كنت أضع قدمي دائما في كل شيء. لا يبدو لي أنك تستحقين أي صفة من هذه الصفات. إنها الحقيقة فعلا، ولذلك يسرني كثيرا أن أؤدي دوري بنجاح في هذه الأيام الثلاثة. وإذا كنت لا أجيد الكلام مثل الآنسة لوسيديا فلا أقل من أن أقلدها في صمتها. هنالك طرق عدة تستطيع الواحدة منا أن تحدث بها الرجل الذي تحبه دون أن تقول له شيئا. كيف كان حديثها إليك إذن؟ كانت تتحدث بهمس. ولكن هل كانت تستمر في حديثها؟ طبعا، كانت إما أن تجيب على السؤال الذي توجهه أو تتولى بنفسها إتمام الإجابة عنه، وفي بعض الأحيان كانت تردد عفوا بعض الكلمات الرومانية، فلقد كانت رومانية الأصل. حديثها هذا الذي لا ينقطع كان من مميزات سحرها. سامحيني. أسامحك؟ لماذا؟ لأني أمسكت يدك، له أي إنسان يلمسها حتى أنت؟ وخصوصا أنا. كانت تقول إن لي يدان خشنتان كالفلاح، كأنما خلقتا لتؤلم وتدمر. يدي فلاح؟ جلد يدي خشن فعلا، ولكن ماذا تنتظرين من التجديف ولعب التنس؟ فأنا لا أستطيع أن ألعب الجولف وفي يدي قفاز. إن هذا مضحك حقا. أنت رجل ثري، لا عمل لك غير البحث عن المتعة والتسلية، ومع ذلك فإن يديك تبدوان كيدي فلاح. اكشف لي عن ذراعك حتى يمكن أن أحكم. هيا. إنهما صلبتان، ولكنهما لن يلحق الأذى أبدا بأي إنسان. Thank you. بما كنت تفكر؟ كنت أفكر، كنت أتصور السعادة التي تغمرني لو أنها قالت تلك الليلة ما قلته أنت الآن عن يدي. ولكن لابد أنها صارحتك بحبها أثناء الكلام الكثير الذي كانت تحدثك به. طبعا، ولكني أجد صعوبة كبيرة في تذكر نفس الكلمات التي ذكرتها حين صرحت لي بحبها. ربما لا تذكر نفس الكلمات، ولكنك تتذكر بالتأكيد المناسبة التي قيلت فيها. حتى هذه أيضا لا أذكر. كانت تبدو في تلك الليلة كالمجنونة، بدأت تطرق آلاف الموضوعات، ثم اختلط الأمر عليها في النهاية، فكانت تتناول الموضوعات بلا ترتيب كمن يلتقطهم الواحد بعد الآخر في سلة بعد أن قذف بهم جميعا في الهواء. قامت بمقارنتي بكل عاشق عظيم من عشاق الأساطير، كانت تقارنني تارة بالثور وأخرى بالبجع. لقد اضطرتني أن أدخن سيجارا كبيرا بالرغم مني، لأنها كانت تعتقد أن جوبيتير قام باغتصاب بعض الآلهة وهو متخف في سحب من الدخان. طرقت كل هذه الموضوعات مع ذكرياتها عن قصص البالي التي رقصتها، جعلت مني في تلك الليلة الأمير سيغفريد وجوبيتير ومارس. متأكد أنت أنها لم تقل لك ولا مرة واحدة إني أحبك. لوسيديا كانت تعجز عن أن تقول ببساطة إني أحبك حتى للثعلب أو الثعبان المستأنس الصغير اللذين كان يتبعانها كظلها. أنا لا أحدثك عن الثعبان الصغير سواء كان مستأنسا أو غير مستأنس، إني أتحدث عنك أنت. لا أستطيع أن أتصور أنها لم تقل لك مطلقا ألبرت إني أحبك. ألبرت إني أحبك؟ كم يبدو هذا مضحكا يا أنسة. أرجو أن تضعي نصب عينيك دائما أن العلاقة بيننا لم تكن من نوع الغزل الذي يدور بين عاملة وصبي جزار في الحدائق العامة. أعرف ذلك، كنت أتوقع أنها ربما قالت لك إني أحبك ولكنك لم تسمعها أثناء حديثها الطويل إليك. لا أعتقد ذلك. عندما كنت تحضر إلى هنا كل مساء وتحاول أن تتصورها جالسة أمامك، ألم تحاول استرجاع حديثها معك؟ بلا شك، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة. كانت تمضي عدة ساعات قبل أن أستطيع أن أستجمع صورتها وهي تجلس هناك بلا حراك. كانت تميل إلى الحركة كثيرا، وحتى بعد أن أستجمع صورتها هناك من التفاصيل ما كان يعوقني. العينين مثلا، يستعصي علي دائما تذكر لون عينيها، وبعد أن أتغلب على كل ذلك وتتضح صورتها تماما في مخيلتي أبدأ في تصور كلامها. هل كنت تحاول أن تسترجع حديثها الطويل كله؟ أوه لا لا، إن هذا لمن المستحيل. يكفي أن أتذكرها وهي تقول أبسط الألفاظ مثل نعم، لا، ربما، هذه الليلة. كنت أحاول أن أجعلها تردد اسمي، لأنها لم تنادني باسمي الحقيقي أبدا. كانت تطلق علي الكثير من الأسماء المضحكة، فلوريزيل، أنديمون، الأميرة الساحر. كانت تقول إنها لا تجد في اسمي أي جمال، لا شك في هذا، لكنه اسمي على أي حال، ولذلك فإني أنتقم منها الآن برفق وأجعلها تقول ألبرت، تردد اسمي. وفي إحدى المرات جلست هنا طول الليل وجعلتها تقول وتردد حبيبي ألبرت، حبيبي ألبرت بلا توقف. المرة الوحيدة التي نطقت فيها باسمي كانت تسخر فيها مني. تلك دائما هي اللحظة الوحيدة التي أتخيل فيها شفتيها وهي تنطق باسمي. ألم تطلب منها أبدا أن تقول لك إني أحبك في اللحظة التي تكون فيها تحت سيطرتك؟ لا، لم أجرؤ على ذلك. لا أستطيع أن أتصور مطلقا أنها قالت هذه الكلمات أو أتذكر أن شفتيها نطقت بها. أنظر إلي، أحبك يا ألبرت، أحبك يا ألبرت. أنظر إلى شفتي، تذكر منظرهم، أحبك يا ألبرت. شكرا لك. زلطة شامبانيا أخرى يا سيدي؟ نعم شكرا. لا أريد أن أسمع هذه الموسيقى. معذرة يا سيدي، ولكنك لم تنسى بلا شك أن هذه المقطوعة كانت تعزف في نفس اللحظة التي تقدم فيها عليكم زجاجة الشمبانيا الثانية. هذا هو ما حدث بالضبط في تلك الليلة، وأكبركم ذلك يا سيدي. لا يهمني ما حدث في تلك الليلة، لا أريد أن أسمع هذه الموسيقى. حسنا يا سيدي، توقفوا عن العزف. أرجو عفوك يا سيدي، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، وذلك منذ 37 عاما. لابد أنها كانت زجاجة فاسدة، سأحضر غيرها حالا يا سيدي. وأحضر كأسا من الجن وعصير الليمون لي. كأس آخر من الجن وعصير الليمون؟ ما معنى هذا التصرف الشائن؟ ليس في تصرفي هذا ما يشين، كل ما هنالك أنني لم أعد أحتمل حماقتك وثورة أعصابك هذه، ولذلك فإنني سأعود لأكون أنا لفترة من الوقت. أنا لا أحب الشمبانيا، وأنا في شدة العطش، وأنا أريد أن أشرب. أنت هذا هو كل ما تستطيعين التفكير فيه، أليس كذلك؟ دعيني أصارحك أنك لم تستطيعي إلا أن تكوني أنت طيلة اليومين الماضيين. إنك تسخرين ببساطة بعاطفة أنت أجهل من أن تعرفيها أو تقدريها. أنت لا تقول الصدق، لقد بذلت كل جهدي لأكون هي، ووفقت قدر استطاعتي، ولن أستطيع أن أستمر في تمثيل هذا الدور لحظة واحدة بعد الآن. أرجو أن تعفيني من القيام به، وتسمح لي بتناول كأس الجن. لماذا تؤلمينني بذكر هذه الكلمات وأنت تعرفين أنها لم تنطق بها إطلاقا؟ كنت آمل أن أعاونك، ولكنك أنت تكذبين. نعم أكذب. أرجو أن تغفر لي ما سأقوله لك. إن علاقة الحب لا هي أسمى وأجمل من أن نجعل منها مهزلة كما تفعل الآن. وهل قالت أنا؟ أعرف أن كلامي هذا سيثيرك ويغضبك، ولكني أرجو أن تعرف بأنني سأعود إلى باريس، وأنا أكثر سعادة إذا ما قلت لك رأيي بصراحة. يبدو لي أنها لم تحبك أبدا. ماذا؟ ولكن ذلك لا يهم، لأنك قد تحب إنسانا ما من كل قلبك في الوقت الذي لا يبادلك فيه أي عاطفة. وعلى أي حال فأنا متأكدة من أنك تعلم تماما أنها لم تكن تحب. ولكن انتظر، هناك ما هو أسوأ، وهو ما يجب أن أصارحك به قبل أن أذهب. أنت شاب غني وجميل، ويداك ليست خشنة ولكنها قوية ونافعة. يجب أن تحاول أن تعيش لتتمتع بالسعادة ولتنسى الماضي، لأني أعتقد عن يقين أنك لم تكن تحبها أنت الآخر. أنت وقحة وغبية يا آنسة، لا تعرفين كيف تتكلمين. فردناند، سيدي، أحضر الآنسة معطفة، ودعي أحدهم يصحبك، الطريق إلى المنزل مظلم، وانتظري سكرتيرة عمتي ليعطيك أجرك في الصباح. أنت لا تهين إلا نفسك إذا كنت تقحم المال في هذا الموضوع. لقد نسيت تماما انصراف البروليتاريا عن الكسب الرخيص، إذا فضلت ذلك فلن ندفع لك شيئا. بل ستدفع لي أجر تذكرة العودة إلى باريس، والأجر الذي حددته لي النقابة كصانعة قبعات ماهرة عن 3 أيام، وكذلك الأجر الإضافي عن هذه المدة. يمكنك أن تذهب الآن. المعطف يا أنسة. يمكنك أن تعيده بنفسك إلى المنزل، أنا لا أرتدي الفراء في الصيف، الجو صح ولست في حاجة إليه. شكرا لك أنسة. انتظري، انصرفوا جميعا، انصرفوا. إنني يا آنسة أنتمي إلى طبقة تظهر دائما في الروايات الخيالية الساخرة، وهي تتكون دائما من شاب طائش عقيم وعجوز مخرفة. أظن أن الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تصفيني به هو الجنون. لم أقل ذلك أبدا. ولكنك تودين أن تقولي ذلك، لا تنكري، هذا مفهوم جدا. لقد اتهمتك بالقحة منذ لحظة. إننا نتهم الناس بالجنون إذا اختلفت آراؤهم عن آرائنا. لا تنكري أن الناس تتحامل على رجل مثلي يعيش في مقبرة فخمة من مقابر القرن 16، ويحف باسمه موكب هائل من الألقاب فقد كل منها دلالته منذ قرون مضت. قد يدهشك أن أقول إنه من الصعب على رجل في مثل مركزي أن يقنع الناس أنه ليس مجنونا تماما، كما يصعب ذلك على أي فرد من سلالة أي أسرة عرفت بالجنون في الريف. بل إن مثل هذا الفرد لو أثبت ذكاءه وامتيازه لنهالت عليه البعثات الدراسية والتف حوله المشجعون، وقد يرشح يوما ليكون حتى رئيسا للجمهورية. أما أنا فلا. لست أدري ماذا تبغي من وراء حديثك هذا. أريد أن أقول إنني لست معتوها كما أنك لست كذلك، لا شك أننا متفقان، ولكن بالرغم من ذلك فإن قصة حبي تبدو غريبة ومضحكة بالنسبة لك. لا يمكنك أن تتصوري كيف وقعت في حب تلك الروح الشريرة، تلك المخلوقة الساحرة لوسيديا. لم أقل عنها أنها كذلك. هذا لأنك نشأت على احترام سيرة الموتى، ولكنها لو كانت هنا معنا الليلة وهي ترفل في مثل ثيابك، ومع أنها تشبهك كما لو كنت أختها التوأم، لما تمالكت نفسك من الضحك عليها حتى البكاء من تصرفاتها وأفعالها الشاذة، أليس كذلك؟ اعترفي. أعتقد ذلك. أرجو أن يفتح كل منا صدره للآخر قبل أن نفترق، وبعد أن اتفقنا أن ليس بيننا من يتصف بالجنون. اجلسي. لماذا؟ لأني أريد أن أتحدث معك. الحياة تبدو جميلة حين نتحدث عنها أو نقرأ عنها في كتب التاريخ، ولكنها تكون مزعجة حين يكتب عليك أن تعيشيها. لا يستطيع المرء أبدا أن ينام أكثر من 12 ساعة يوميا، وعليه أن يشغل بقية ساعات يومه بأية طريقة. لذلك قد يلجأ البعض إلى المخدرات والخمور داء الطبقة الراقية، غير أني لا أجد أي لذة في السعادة التي تنجم عن استعمال مثل تلك المركبات الكيماوية. قد ينتمي البعض إلى فريق الكشافة فيتمكن بذلك من أن يشغل كل ثانية من وقته في تأدية بعض الأعمال التي لا نفعلها بمهارة فائقة، وهذا النوع من السلوك يتطلب مهارة خاصة قد حرمتني العناية الإلهية منها كما حرمتني من كل شيء آخر، ومن ثم انتابني السأم والملل. اعتاد الناس أن يقولوا لي: لقد وهبك الله كل شيء، يا لك من جاحد، ماذا يكون حال الفقراء الذين يعيشون بكثرة من حولك؟ تماما كما يواسي الواحد منا الرجل الذي لا يملك ثمن رغيف الخبز بأن يقول له: أنت أسعد حظا من كثيرين من أصحاب الملايين الذين يحسدونك على صحتك وسلامة معدتك. إننا ننظر إلى الراحة تماما كما ننظر إلى سلامة المعدة وسهولة الهضم. المجنون وحده هو الذي يجد السعادة في الراحة. ذاكرتي لا بأس بها، ولكني لا أجد هناك ما يبرر أن أكدس فيها من المعلومات ما لا نفع لي بها. لم يبق لأمثالي إلا الاستغراق في البحث عن أبواب للتسلية واللهو. صدقيني إنها حياة لا تليق إلا للكلاب. ثم ماذا؟ وفجأة ظهرت وسط الضباب الكثيف الذي يحيط بي من السأم والوحدة مخلوقة ذكية، استطاعت أن تبدد بنورها ودفئها الظلام الذي كنت أتخبط فيه، ولكن لثلاثة أيام فقط. شخصية خيالية كانت تسير، ومن خلفها أتباعها من الثعالب والثعابين المستأنسة. كانت تستيقظ في الليل وتنام في الفجر، وتمضي كل الوقت بين صحوها ونومها في الشقشقة بأحاديث لا معنى لها، تأكل زهور الأوركيد وتعيش على الشمبانيا والحب. ضحت بنفسها حتى لا تسيء إلى فنها، وماتت مخنوقة بشالها. لقد كانت هذه الآنسة المجنونة ذكية بالرغم من كل ما كانت تتميز به من المهازل والسخافات. كانت ذكية، نعم ذكية. ذكاؤها الزئبقي كان يضفي على تصرفاتها السخيفة نوعا من الوقار. لقد علمتني تلك المجنونة الحبيبة الكثير من الأشياء في تلك الأيام الثلاث. فعلا علمتني قيمة الحياة في عالمك هذا، عرفت منها معنى الصمت ومعنى حبكم البسيط هذا. علمتني كذلك قيمة الحياة في عالمي الخاص، عالمي وعالمها، عالم السعادة المرة التي لا يمكن مقارنتها بالسعادة البسيطة التي تسعون إليها في عالمكم هذا. أنا لا أحبك يا أنسة، أنا لا أحبك. إنك جميلة أكثر منها جمالا، أنت فاتنة ومرحة ورقيقة، فيك كثير من الصفات المحببة، الشباب والطبيعة والحياة، ولكني لا أحبك، لا أحبك بالرغم من كل ذلك. هل انتهيت من حديثك الآن؟ نعم لقد انتهيت. للأسف لم أهتز لحديثك هذا. فرديناند. السيدي هل شككت يوما من أني كنت أحبها أكثر من الحياة ومن فيها؟ يا سيدي، كيف تسألني هذا السؤال؟ كنت تعبدها، كنا نتحدث جميعا عن ذلك فيما بيننا. مثل هذا الحب العظيم لا يمكن أن ينسى يا سيدي، لا يمكننا على الأقل نحن الخدم أن ننساه. شكرا لك يا فرديناند. أوركسترا؟ المنظر الثاني، جزء آخر من الحديقة. أماندا تجري بين الأشجار وقد أنهكها الحزن والتعب، تسقط على الأرض وهي تبكي ثم تنام. يظهر الفجر، تسمع صوت طلقة ثم تتلوها أخرى أقرب منها. تظهر الدوقة ومن خلفها هيكتور في ملابس الصيد في العهد القديم، يحمل كل منهما بندقيته، ويتبعهما جيلي يحمل بعض البنادق وحقيبته فارغة. لورد هيكتور أطلق! لم تصب الهدف! صاحبة الفخامة أطلقي! ولا أنا أشعر بالفرح دائما عندما أفشل في إصابة الهدف وينكو الطائر. أحب منظر الطيور وهي تطير في السماء، إنها تطير في ثقة واعتزاز. كم هي جميلة! لست أدري ما الذي يدفعنا لأن نشوه جسدها الرقيق بالرصاص في مواسم معينة. أوه يا للسماء، ما هذا الشيء الأبيض؟ هيكتور، هل أصبت شيئا بطلقتك؟ أنا؟ لا أظن ذلك. إنها الشابة الصغيرة التي تزور صاحبة الفخامة. يا إلهي، هل أصيبت؟ كلا، إنها نائمة يا صاحبة الفخامة. نائمة وأيضا الدموع لا تزال تكسو وجهها. هذه أنت؟ لا لا، أرجوك ألا تتكلمي معي، لا أريد أن أرى أحدا، أريد أن أخرج من هنا بأسرع ما يمكن. تخرجين من هنا؟ هيكتور، جيلي، ابتعد. ولماذا يا فتاتي؟ إنها أقوى كثيرا مما كنت أعتقد يا سيدتي. ضحكت منها وكنت أظن أني سأتفوق عليها، ولكن اتضح لي العكس، إنها أقوى مني بكثير. إنها قوية يا فتاتي، ولكنها ليست أقوى منك. تذكري أنها تفتقد الكثير مما تتمتع به أي شابة أخرى، إنها ميتة. لم تكن تسمح له أن يمسك بيديها، يديه ليست خشنة حقا، إنها قوية ورقيقة، خلقت للحب. لو أنه استمع فقط لأحاسيس يديه، لا، لن يفعل ذلك، إنها أقوى مني، يجب أن أذهب، أن أذهب. أنت في العشرين من عمرك، تتمتعين بالحياة والحب، لا يوجد في الدنيا من هو أقوى منك في هذا الصباح. انظري إلى ما حولك بدلا من التأمل في ذكرى سيئات الأمس. انظري، إننا نستقبل الآن صباح يوم جديد، الشمس تشرق الآن ويتفتح للمساتها وينفعل بها كل كائن حي، الأزهار، الأوراق الصغيرة، وأفواه المخلصين من البشر، والروائح، رائحة نسمات الفجر الذكية، رائحة الأرض والحشائش المبتلة، ورائحة القهوة الطازجة. انظري، لقد بدأ صاحب الفندق هناك بنشر موائده ليعد مقهاه. ستسمعين الآن طنين أول نحلة، وتشعرين بدفء الحرارة التي ترسلها أشعة الشمس. لوسيليا ترقد في ظلمات قبرها، أما أنت فتتمتعين بالحياة والحب. انظري إلى الشمس وابتسمي للحياة، لك كل ما في الصباح من قوة ونشاط. سأتركك لتنعمي بهذا الجمال. أنت يا هذا أيها الرجل، أهذا فندق الأجراس الموسيقية؟ يبدو أنه أصم، إنه يشير إلى لافتة الفندق التي تحمل اسمه. شكرا لك. هل أنت أصم؟ نعم. ألا يضايقك فقدك لحاسة سمعك؟ أستطيع أن أدبر أمري. هل أصبت بهذا الصمم منذ مدة طويلة؟ منذ 37 عاما. ألم تحاول علاجه؟ أستعمل غرغرة. هل تستعمل الغرغرة حقيقة؟ لا أستعملها، لست أصم حقيقة. غرغرتي تتكون من الشيطان الأخضر والصواريخ مع كل أكلة، 4 مرات يوميا لا أكثر. يجب أن أحافظ على نفسي، توفي جدي من إدمانه الخمر. ولكن لماذا لم تتكلم معي منذ البداية؟ ألا يمكنني أن أكون حريصا؟ أنا لا أعرفك، كما لم يسبق لي أن رأيتك من قبل. والآن؟ لقد تحدثت إليك بعد أن عرفتك، أليس كذلك؟ أحيانا أخذ واحدة في الصباح إذا كنت أشعر بالضيق، بالرغم من أنني أعرف أن جدي، لكن ذلك لا يحدث كثيرا، بل أحيانا. واحدة من أي شيء؟ من الشيطان الأخضر. وما هو الشيطان الأخضر؟ إنه كالصاروخ، ولكنه أشد منه مرارة. وما الصاروخ؟ يشبه الشيطان الأخضر، ولكنه ليس في مرارته. هل أحضر لك 2 من الشيطان الأخضر؟ حسن، أحضر 2، ولكن لا تتصور أن ذكرى جدك ستمنعك من شرب كأسي أيضا، فأنا لا أشعر بالعطش هذا الصباح. إنها تمنعني قطعا، ولكن حين تطلب مني سيدة أنا على استعداد لتلبية رغبتك. هل أنت من دينارد؟ نعم. لابد أنك وصلت هنا بطريق الخطأ. نعم، كثيرا ما يضل الناس الطريق هنا في الصيف ويخدعهم مظهر الفندق، فيعتقدون أنه فندق حقيقي، مما يوفر لي بعض فرص العمل النادرة في هذه الناحية. أليس هذا فندقا حقيقيا إذن؟ كلا يا عزيزتي، إن له قصة عجيبة. يملك هذه الضيعة أمير حقيقي، نقل إلى هذه الحديقة جميع الأماكن التي كان يرتادها هو وحبيبته منذ سنوات مضت. ما رأيك في شجوزي هذا؟ إنه فعل ذلك للاحتفاظ بذكراها، ولو أني أعتقد شخصيا أن هذا كله ليس إلا جزءا من مشروع مباني الجنون. وما شأني بهذا كله؟ دعينا من هذا الحديث، ولنجلس سويا على هذه المائدة. هل كان يتقابلان هنا؟ من؟ الأمير وحبيبته. هكذا قالوا لي. ماذا تعني؟ ألا يمكنك أن تتذكر؟ كلا لا يمكنني، سأحدثك عن السبب. عندما طلبوا من أصحاب الفندق أن يهدموه ليعيدوا بناءه هنا، كان أصحاب الفندق في ذلك الوقت يفكرون في اعتزال الخدمة بعد أن عملوا فيه 17 عاما، ليشتروا بثمنه منزلا صغيرا على البحر يعيشون فيه بقية عمرهم. فلما طلب منهم نقل الفندق إلى هنا، طلبوا مني أن أقوم عنهم بإدارة هذا المكان. ولكن ماذا يحدث عندما يحضر الأمير؟ افترض أنه سألك في بعض الأمور. لا تخشي شيئا، لقد أخذت منهم كل المعلومات بعناية، عرفت كل شيء كما لو كنت معهم، كيف وصلوا بالتاكسي إلى هنا وطلبوا عصير الليمون، كل التفاصيل. وإذا خانتني ذاكرتي أحيانا فإني أقول أي شيء، وهذا مما يجعلني أشك أحيانا في أنه أقام في هذا الفندق فعلا. أيها الرجل، يا رجل، ماذا تريدين الآن؟ إني معجبة بك. لماذا؟ لا يمكنك أن تتصور مدى الخدمة التي قدمتها إلي. أي خدمة؟ إنك أنت التي طلبت الشياطين الخضر. 300 فرنك أرجوك. يا نقودك، ولك مني جزيل الشكر. ألا زلت هنا؟ نعم لازلت هنا. أرجو أن تغفري لي سوء تصرفي في الليلة الماضية. لا داعي للتحدث في هذا. لا بل دعينا نتحدث عن الليلة الماضية. إنك ترتعد. أشعر دائما بالبرد في الصباح. لما لا تجلس في الشمس؟ الجو دافئ هنا الآن. ذلك هو الفندق الذي أقمنا فيه سويا. جلسنا هنا بالداخل، كان البرد قارصا في ذلك اليوم. لكننا سنجلس هنا في الخارج، فالجو دافئ هذا الصباح. سأجلس ما دمت تريدين. أنا لقد جلست هكذا بشكل غير لائق، أخشى أن يكون النوم لا زال يطاردني. ألا تستيقظ مبكرا في العادة؟ أتوجه إلى فراشي عادة في الفجر، ولكني شربت كثيرا في الليلة الماضية في النادي، والآن لا أستطيع أن أميز بسهولة إذا كنت قد تأخرت عن ميعاد نومي أو أني قد صحوت مبكرا. أشد برودة الجو. الجو دافئ جدا في الواقع. انظر إلى النحل، إنه لا يطن بهذا الشكل إذا كان الجو باردا. أعتقد أنه من الصعب على النحل أن يخطئ. علامة تضحكين؟ ظننت أن منظرك كان مخيفا في الليلة الماضية، ولكنك تبدو الآن أسوأ مما كنت بالأمس. لا أبدو مخيفا. صباح الخير يا سيدي، هل أقدم لسيدي عصير الليمون هنا بدلا من؟ لا، لا نريد عصير ليمون، أحضر لنا قدحين من القهوة الساخنة، السيد يرتجف من البرد. قهوة؟ أوه، حسن حسن، اقترحت فقط عصير الليمون لأن العادة جرت على تقديمه كل يوم طيلة العامين الماضيين. تفضلتم القهوة فسأحضرها طبعا، لا شأن لي بهذا. أقداح كبيرة وزبد مع شرائح من الخبز. أقداح كبيرة وخبز وزبد، لا أستطيع أن أصدق. ألا يضايقك أن نتناول الإفطار معا؟ لا، لا يضايقني. واحدة أخرى من المتوحشين. لا تؤذيه. أعتقد أنه يسرك أن ترينني أوكل حيا. النحلة لن تأكلك. أمتأكدة أنت؟ كل التأكيد. أتعرفين؟ أعرفه تماما. إنك تتصرفين تماما كما لو كنت في بيتك هذا الصباح. هو يسعدني أن تكون معي، اسمح لي أن أقدم نفسك. الأمير ألبرت، الأشجار، الشمس، النحل. إنني أخشاك. حقيقة؟ إنك كالقرنفلة الصغيرة والجنية البيضاء. قدحين كبيرين من القهوة والخبز والزب، ألا يرغب سيدي في أن أقدم له عصير الليمون أيضا؟ لا، إنها تقول لا. لست أدري ماذا سيكون المصير. لست أدري. هل ستأكلين كل هذا حقيقة؟ لا تنظر إلي هكذا، إني آكل لأني جائعة، ولم الخجل؟ قرنفلة صغيرة وجنية بيضاء، وديعة وواثقة من نفسها، بلا دموع ولا خجل. من أنت بالله عليك؟ لست أكثر من فتاة جائعة تضع الزبدة على الخبز لتأكله. ألم أقابلك ذات ليلة بجوار المسلة؟ نعم، في اليوم التالي تقابلنا في منزل عمتك، ثم استأجرنا مركبا سرنا بها في أعالي النهر حتى كدنا نصل إلى دينار. وليلة أمس توجهنا معا إلى الجنوب الأزرق، والآن نحن في الصباح نتناول إفطارنا في فندق الأجراس الموسيقية، الفندق الصغير الذي كنت تريدني أن أراه. إنه مكان مشمس جميل في الصباح. ولكن هذا هو اليوم الأخير. الأخير؟ ماذا تعني؟ إنه اليوم الثالث ولازلنا في بدايته. ولكن ماذا عن الليلة؟ الليلة؟ سنذهب حيث ما شئت. وصباح باكر؟ سنتناول إفطارنا معا تماما كهذا الصباح، سيكون بداية يومنا الرابع. كلا كلا. أوه، أرجو أن تصحو من الحلم المزعج الذي تعيش فيه. لقد عرفتني منذ 3 أيام كما عرفتها، وأنت تحبني. أنا لا أحبك. ما كنت لتنكر حبي بهذا العنف لو لم تكن تحبني. المسني بيدك، أرجوك أن تلمسني. أعتقد أني أحبك لو لمستك. لا لا، لا أريد أن أحبك. سأذهب بعيدا إذا لم تكن تحبني، وإذا بعدت عنك فستذكرني أكثر مما تذكرها. سيذكرني قلبك ويداك. لوسيديا، لوسيديا. ستذكرني؟ نعم سأذكرك. ضع يديك الاثنتين على كتفي. أماندا، لما لا تقول شيئا؟ إنك تخيفني. لكنها وديعة وتتمتع بالحياة، ويشعر الإنسان معها بالدفء والطمأنينة. ألبرت. أماندا حبيبي. أماندا حبيبتي. لا يمكن أن أكون أنا. أنت أحمق وغبي. كنت أعرف أنك ستقتل طائرا عاجلا أم آجلا. لقد رأيتك وأنت تصوبين بندقيتك نحوه، وأنا على استعداد لأن أحلف بذلك أمام المحكمة. هكتور، ألا تعتقد أنني أستطيع أن أوصي محامي ليقيم عليك الدعوة لتعترف فقط أنك أصبت البلشون برصاصه؟ إنه ليس البلشون يا صاحبة الفخامة ولا البشاوش، إنه طائر غريب نادرا ما يظهر في هذه المنطقة. إنه مخلوق من نوع عجيب، ريشه طويل جدا لدرجة أنه يصطدم بفروع الأشجار عندما يحاول الطيران، كما أن أرجله مقوسة جدا لا تساعده على التعلق بالأغصان. ويمكن للواحد منا أن يميزه على بعد أميال من الريش الملون اللامع كالعرف على رأسه. له صوت مزعج، لا شك أنك سمعته يا صاحبة الفخامة حين أطلقت رصاصتك. أرأيتي؟ إنه أنت. ها هو جرمين يصدق على كلامي. حسن، إنه أنا. هل أنت راضٍ الآن؟ جرمين، خذ الطائرة معك. ماذا أفعل به يا صاحبة الفخامة؟ لحمه لا يصلح للأكل. ادفن. سأدفنه يا صاحبة الفخامة. جرمين، صاحبة الفخامة، ادفنه في حديقة الورود. حسن يا صاحبة الفخامة. هكتور، ما الذي تشاهده؟ ألبرت والفتاة الجميلة في فندق الأجراس الموسيقية، إنه يتناول إفطاره معها. أتعرفين؟ إنني أحب هذه الفتاة، فيها تختلف كثيرا عن لوسيديا. لوسيديا، لوسيديا المسكينة، لقد خلدت ذكراها بأن خنقت نفسها بشالها، وها نحن نقتلها الآن بطريقة مؤلمة. إننا نقتل ذكراها. إنني لا أشعر بالأسف لأننا قتلناها. ألا تشعر بأسف حقا؟ انظري كيف أسرت ألبرت ودفنته في الماضي. هكتور، لا، الماضي هو الذي يدفن الماضي. هذا يحدث معنا جميعا، وألبرت لا يختلف عن أي واحد منا. إذا كنت في الأربعين فإن نصف حياتك ينسى ويصبح في الماضي، وإذا كنت في السبعين فإن حياتك كلها تقريبا. ولكن ألبرت في 28 كان دائما نابغا. أنا طبعا لا أنتمي إلى الماضي. أم ماذا ترين يا ترى؟ أنت أبعد قليلا. شكرا لك. يا للسماء، إنه يقبلها. لتحيا أماندا. على أي حال، أيا كانت سخافتها وشذوذها وحماقة تلك المسكينة، فإن أحدا لا يلومنا على الترحم عليها أو يمنعنا من أن نزرف دمعة من أجلها. ماذا تقولين؟ لم أكن أحدثك يا هكتور، كنت أتحدث مع جاستون. وهكذا تنتهي مسرحية ذكرى للكاتب الفرنسي جان أنوي، ترجمة جان حبيب. صور الشخصيات: أمين رزق في دور الدوقة، أحسان الألعاوي في دور أماندا، صلاح سرحان في دور الأمير ألبرت، لطفي عبد الحميد في دور لورد هكتور، أحمد الجزيري في دور فيردناند، عز الدين إسلام في دور رئيس الخدم، محمد عبد العزيز في دور سائق التاكسي، سعد الغزاوي في دور بائع الآيس كريم، أحمد الشناوي في دور مدير الفندق، عبد الفتاح الشعراوي في دور مدرب الصيد، المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. ذكرى مسرحية من إخراج مصطفى أبو حطب.